بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. قال الماتن والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. فتصح رجعة السكران لا رجعة المرتد ولا رجعة الصبي والمجنون، لأن كل منهم ليس أهلا للنكاح بنفسه، بخلاف السفيه والعبد فرجعتهما صحيحة من غير إذن الولي والسيد، وإن توقف ابتداء نكاحهما على إذن الولي والسيد. فإذا انقضت عدتها أي رجعية، حل له أي زوجها نكاحها بعقد جديد، وتكون معه بعد العقد على ما بقي من الطلاق، سواء اتصلت بزوج غيره أم لا. فإن طلقها زوجها ثلاثا إن كان حرا أو طلقتين كان عبدا قبل الدخول أو بعده، لم تحل له إلا بعد وجود خمس شروط: أحدها انقضاء عدتها منه أي المطلق، والثاني تزويجها بغيره تزويجا صحيحا، والثالث دخوله أي الغير بها، وإصابتها بأن يولج حشفته أو قدرها من مقطوعها بقبل المرأة لا بدبرها، بشرط الانتشار في الذكر وكون المولج ممن يمكن جماعه لا طفلا. والرابع بينونتها منه أي الغير، والخامس انقضاء عدتها منه. انتهينا من الكلام على الصبي في الحاشية. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: قوله والمجنون. والمجنون قال أي الذي طرأ، يعني لا يصح طلاق المجنون. فقال المحشي أي الذي طرأ عليه الجنون بعد الطلاق، وإلا فالمجنون لا يصح طلاقه كما مر، إذا لا يصح رجعته كما لا يصح طلاقه. لكن لو طلق حال الأهلية ثم طرأ عليه الجنون فلا يصح الرجعة. والمجنون كلام عن الرجعة، لا يصح طلاق رجعة الصبي ولا يصح رجعة المجنون. فالمجنون أي الذي طرأ عليه الجنون بعد الطلاق، وإلا يعني لو كان لم يطرأ عليه بل كان مجنونا حين طلاقه فلا صح طلاقه أصلا، وبالتالي لا رجعة له، لأن الرجعة فرع الطلاق. وإلا فالمجنون لا يصح طلاقه كما مر. ومثل المجنون في أنه يعني لا يصح طلاقه، ومثل المجنون المغمى عليه والنائم والمعتوه والمبرسم ونحو ذلك، كل هؤلاء لا تصح رجعتهم كما لا يصح طلاقهم. نعم، عنده وجع في عقله أو في دماغه سبب له عدم سبب له اضطرابا في التفكير وفي العقل. وجع في الدماغ يسبب اضطرابا في العقل، وجع في الدماغ يسبب اضطرابا في العقل، والداء اسم البرسام أو البرسام. قال ولي من جن وقد وقع عليه الطلاق رجعة النسخة القديمة. فين النسخة القديمة؟ مع رجعة غلط، مش درس ليه أفني لغاية لما يبتدي عشان ما تفوتش علينا حاجة من أول درس وقفني. بس مجنون صفر النسخة الأخرى معنا. ولي من جن وقد وقع عليه الطلاق، وقع عليه يعني وقع منه رجعة، حيث يزوده بأن يحتاج إليه كما مر، حيث يزوده يعني يرجعه مرة أخرى. يبقى لولي من جن وقد وقع عليه الطلاق، يعني وقع عليه الطلاق قبل الجنون، وقع منه طلاق قبل الجنون ثم جن، فلوليه أن يعيده إلى زوجته للمصلحة إن كان هناك مصلحة، بأن يحتاج المصلحة بأن يحتاج إليه أي إلى الزواج مرة أخرى، يعني إلى الرجعة مرة أخرى. ولولي من جن وقد وقع عليه أي منه الطلاق رجعة، رجعة مبتدا مؤخر، رجعة حيث يزوجه أي الولي يزوج المزنون بأن يحتاج عندما يعني باب التصوير عندما يحتاج هذا المزنون إلى هذه الرجعة مرة أخرى كما قال لأن كل منهم أي من المرتد والصبي والمجنون في بعض النسخ لأن كل منهما أي من الصبي والمجنون لأنه في الشارح قال لا رجعة المرتد ولا رجعة الصبي والمجنون ففي نسخة كل منهم يبقى يعود على الثلاثة كل منهما يبقى يعود على آخر اثنين الصبي والمجنون ليس أهلا للنكاح بنفسه أي بحيث لو عقد النكاح بنفسه لا يصح فليس فيه أهلية النكاح بنفسه فكما أنه لا يصح أهلية ليس له أهلية النكاح بنفسه ولا يصح منه نكاح بنفسه فلا يصح منه رجعة قال بخلاف السفيه والعبد فرجعتهما صحيحة لماذا أي لأنهما أهل للنكاح بنفسهما نسخة القديمة نسخة القديمة بنفسهما مش هينفع كده يا أيها القديم يا قديم أنا بكلمك أنت يا أيها القديم مش هينفع كده سيب الكتاب بدل أنت مش هناخد الكتاب سيبه لغير ده بعدين طيب بنفسهما يبقى معنى نفسان نفس المجنون ونفس عفوا نفس السفيه ونفس العبد بخلاف السفيه والعبد فرجعتهما صحيحة أي لأنهما أهل للنكاح بنفسهما لم يقل بنفسيهما ولكن قال بنفسهما وهذا جائز جائز أن يجمع جائز أن يفرد جائز أن يسني باعتبار أنهما نفسان وأفضله الجمع ويتلوه الإفراد وآخر شيء في الجواز كله جائز وآخر شيء في الجواز التثنية مراعاة الحال التي معنا الآن شخصان العبد والسفيه قال بنفسهما فهذا ضمير المسمى لكن محر وقال بنفسهما وهذا جائز وأحسن منه بأنفسهما أحسن منه بأنفسهما فأفضل وأقل منه وهو جائز أيضا بنفسهما الأفضل الجمع يتلوه أقل منه بنفس بإفراد ومراعاة المرجع هو أقل الحسن شاهد ذلك في القرآن الكريم قوله تعالى لقد صغت قلوبكما والكلام كان على عائشة وحفصة عليهما رضوان عائشة رضي الله تعالى عنها وحفصة ضمير يعود على أمي المؤمنين عائشة وحفصة لكنه جمع قال قلوبكما صغت قلوبكما رغم أن كل واحدة لها قلب واحد فالمتبادر أن يقول قد صغى قلباكما فقد صغى كان المتبادر يقول قد صغى قلباكما لأنه أتى بأحسن الأوجه الثلاثة وأوجاها وهو الجمع جواز الثلاثة أنه لا لبس أما التثنية فهذا هو الأصل قلب كل واحدة لها قلب كل واحد له نفس فهذا لا لبس فيه بل هذا هو الأصل لكن لما كان السياق فيه بعض صعوبة تثنية وتثنية بنفسي مسنة هما مسنة ففيه بعض صعوبة إضافة المسنة إلى المسنة فالأحسن والأجمل والأحلى والأملح أن يغير لما لم يكن هناك لبس على السامع لا يلتبس على السامع هو يترى عائشة وحفصة لهما قلبان ولا أكثر لن يأتي في ذهن أحد أن لهم أكثر من قلب فلما زال اللبس ولما لم يتوقع اللبس جاز الإفراد وجاز الجمع فالإفراد أن يقول في غير القرآن صغى قلبكما هذا جائز وهذا جائز بل أحسن وهذا جائز ولكنه أقل ثاب الدونية في الجواز إضافة المثنى إلى المثنى. قلباكما فيه نوع صعوبة، لكن قلبكما أسهل، قلوبكما أسهل وهو أحلى وأولى. نفس الشيء يقال معنا هنا، نفس صحيحة، نفسيهما صحيحة ولكنها أقل جودة، أنفسهما أحسن وأحسن. كل جائز والجمع أولى. طب الجمع أولى من الإفراد ليه؟ لما كان الإفراد جائزا وكان الجمع جائزا وتخلصنا من تركيب التثنية المضافة إلى التثنية، فلماذا فضل الجمع على الإفراد؟ احنا قلنا أن إضافة المثنى إلى المثنى فيه نوع صعوبة، فيه نوع تعقيد على اللسان وعلى السمع معا، فالأحسن منهما، الأحسن من التثنية إضافة المثنى إلى المثنى، الإفراد أو الجمع، قلوبكما أو قلبكما، أنفسهما أو بنفسهما. لماذا فضل الجمع على الإفراد؟ الإجابة تفضل. ممتاز، لأن الجمع أولى من الإفراد، لأن المثنى جمع، المثنى جمع، فالأولى قلوبكما، الأولى أنفسهما أو نفوسهما. أحسن، يبقى ثلاث التركيبات جائزة ولكن أولاها الجمع، يتلوها الإفراد، وآخرها في الجواز التثنية أو المطابقة، يعني المطابقة. أي سؤال إلى هنا؟ وصلنا إلى قوله بخلاف السفيه والعبد فرجعتهما صحيحة، أي لأنهما أهل للنكاح بنفسهما، لكن بإذن الولي والسيد. وقوله من غير إذن الولي والسيد أي في الرجعة، فلا تتوقف على إذنهما. لماذا؟ لأنها أي الرجعة استدامة للنكاح، فيغتفر فيها في الرجعة عدم الإذن، يغتفر في الرجعة باستصحاب أنها استدامة للنكاح، يغتفر عدم الإذن فيها. وإن توقف ابتداء نكاحهما العبد والسفيه على إذن الولي والسيد. أي والحال، يبقى بيقول لي وإن دي جملة حالية والواو والحال، أي والحال أنه توقف ابتداء نكاحهما على إذن الولي في صورة السفيه والسيد في صورة العبد. فخلاصة ما سبق إيه؟ قال والحاصل أن ابتداء نكاحهما يتوقف على إذن مالك أمرهما، وأما رجعتهما فلا تتوقف عليه، على هذا الإذن يعني، لما مر من كون الرجعة استدامة نكاح. ده هنا في أي سؤال؟ فإن انقضت عدتها حاجة؟ والحاصل أن ابتداء نكاح، نقرأ مرة أخرى؟ نسينا، احنا نسينا يا عبد الله الكلام؟ منسيناش، ده أنت اللي نايم. احنا قلنا الخلاصة إيه؟ والحاصل أن ابتداء نكاحهما يتوقف على إذن مالك أمرهما، وأما رجعتهما فلا تتوقف عليه لما مر. عسل اسود. فإن انقضت عدتها الحكم اللي معنا الجديد، الفرع اللي معنا الجديد، أنها إن انقضت عدتها لا يستطيع هذه البائنة، طلب بائنة، لا يستطيع أن يطأها مرة أخرى إلا إن عقد عليها من جديد. بخلاف الرجعة لا يحتاج إلى إذن ولا إلى عقد زواج بشهود وإجاب وقبول أبدا. فإن انقضت عدتها أي الرجعية، حل له أي زوجها نكاحها بعقد جديد، يبقى لابد من عقد جديد. بس انقضاء العدة ده بيكون إما بوضع الحمل، وإما بالأقراء، وإما بالأشهر. فإن انقضت عدتها، قال المحشي أي بوضع حمل أو أقراء أو أشهر، إن حصل نزاع في انقضاء العدة. هي قالت انقضت العدة لتتخلص منه ولا يكون له رجعة عليها. وهو يقول لا، لن تنقضي العدة فلي الرجعة عليها. يبقى الذي سيتكلم عليه الآن نزاع قائم بين الزوجين، بين المطلق وبين مطلقته الرجائية. هي تقول انقضت العدة فلا رجعة له عليه، وهو يقول لم تنقض العدة فلي رجعة عليها. ما الذي يفعله القاضي؟ نزاع يعني ارتفع للقاضي ولا مرجح لأحدهما. ماذا يفعل القاضي؟ يأخذ يمين من؟ يصدق من منهما؟ متى يحتاج إلى البينة ومتى لا يحتاج؟ هذه فروع القادمة. فإن انقضت عدتها أي بوضع حمل أو أقراء أو أشهر. لو سمحتم أقراء معطوف عليه أو حرف عطف. أقراء معطوف على إيه؟ أقراء معطوفة بحرف العطف على إيه؟ محدش يتكلم غير إيه؟ معطوفة على عمر، على وضع، معطوفة على وضع أي بوضع حمل أو أقراء. فالعطف معناه إعادة العامل، فكأننا قلنا أي بوضع حمل أو بأقراء. هذا معنى أنها معطوفة على وضع، لكنها لو كانت معطوفة على حمل كان يكون المعنى إيه؟ على إعادة العاطف، على إعادة عفوا المضاف، فيكون الكلام فاسد لأنه يكون بمعنى وضع أقراء. وضع حمل أو أقراء أو أشهر أو عاطف. عطفت أقراء على يا ترى على حمل ولا عطفتها على وضع؟ العطف على معنى تكرار العامل. العامل يا ترى لو كانت معطوفة على وضع يبقى على معنى تكرار العامل اللي هو الباء، لأن الباء هو اللي جر وضع. ولا معطوفة على حمل يكون العامل هو المضاف، لأن المضاف جر المضاف إليه. هل المعنى بوضع حمل أو بأقراء، ولا المعنى بوضع حمل أو بوضع أقراء؟ المعنى بالتأكيد واحد فقط صحيح والآخر فاسد. الأقراء معطوفة على وضع حتى يكون الكلام بوضع حمل أو بالعامل، إعادة العامل، تكرار العامل، أو بأقراء، لأن الاحتمال الآخر يفسد المعنى. من الآخر أنها معطوفة على حمل يكون العامل المكرر هو وضع، لأن وضع هو الذي عمل الجر في المضاف إليه، فيكون المعنى بوضع حمل أو بوضع أقراء. هذا كلام لا معنى له، بوضع أقراء كلام لا معنى له. فيبقى أو عطفت أقراء على وضع، عطفت أقراء على وضع. وكذلك وكذلك أشهر معطوفة على إيه؟ على وضع. غلط غلط، أشهر ليست معطوفة على وضع، لأنه إذا كان العطف بأو فالمعطوف على ما قبله، بخلاف العطف بالواو لو كان يعني في غير هذه الجملة بوضع حمد وأقرار و أشهر بأقراء معطوفة على وضع وأشهر معطوفة على وضع، لكن الآن العطف بأول فأشهر معطوفة على الذي قبله. فرق بين العطف بالواو والعطف بأول. فالعطف بالواو المعطوفات وإن تعددت معطوفة على أول شيء، لكن العطف بأول المعطوف على ما قبله مباشرة. يبقى أشهر معطوفة على أشهر معطوفة على أقراء، وأقراء معطوفة على وضع. وتصدق هي، بدأنا بقى في الخلاف النزاع الذي بينهما يعني ارتفاع القاضي. وتصدق هي وتحلف، يبقى تصدق بيمينها في ماذا؟ في انقضاء العدة بغير الأشهر من أقراء أو وضع حمل، من أقراء أو وضع حمل إذا أنكره الزوج إن أمكن. وإن خالفت عادته. لماذا؟ لأن النساء مؤتمنات على أرحامهن، أما في انقضائها العدة بالأشهر فلا تصدق إلا ببينة بشاهدين على الأقل. وخرج بقولنا إن أمكن، ما إذا لم يمكن لصغر أو يأس أو غيره، فحينئذ يصدق، فيصدق بيمينه، هو الذي يصدق حينئذ بيمينه. قال بل ينبغي في الصغيرة تصديقه بلا يمين. نعود إلى هذه الفروع مرة أخرى. إذا حصل النزاع بين المطلق ومطلقته الرجعية في انقضاء العدة، من الذي يسمع كلامه؟ من الذي يصدق كلامه؟ قال وتحلف وتصدق هي وتحلف في انقضاء العدة بغير الأشهر. احنا معنا ثلاث طرق او ثلاث طرق في انقضاء العدة، اما بالحمل واما بالأشهر واما بالأقراء. فقال في غير الأشهر، يبقى قيد، قيد اول خرج به ما لو كان انقضاء العدة في الأشهر، فهو الذي سيصدق. الآن هي التي تصدق بس بيمينها في غير الأشهر، يعني في وضع الحمل أو في الأقراء، انقضاء العدة إما بوضع الحمل أو بالأقراء. ولذلك قال من بانقضاء العدة بغير الأشهر، من يبقى من البيانية، لأنها بيّنت لنا كيف تنقض العدة بغير الأشهر، إما بالأقراء وإما بوضع الحمل. وتحلف وتصدق هي وتحلف في انقضاء العدة بغير الأشهر من بيانية، من أقراء أو وضع حمل. إذا أنكره الزوج يبقى لابد من الإنكار، يبقى هذا قيد ثان. إن أمكن قيد ثالث، لأن بعد ذلك علمنا فقال وخرج بقولنا إن أمكن، لأنه قد لا يمكن، فإذا لم يمكن يبقى يصدق هو. يبقى متى تصدق هي وتحلف تصدق بيمينها؟ يعني بهذه القيود، إن كان انقضاء العدة بغير الأشهر يعني بوضع الحمل أو بالأقراء، إن أمكن وأنكره الزوج. قال وإن، وإن دي للغاية، يعني حتى وإن، وإن خالفت عادتها. امرأة مثلا تحيد مرة في كل شهرين، فقالت لا هذه المرة انقضت عندي العدة بأن رأيت الحيض مرة في كل شهر ليس كعادتي المستمرة، فتصدق إيه؟ لماذا تصدق بقى في هذه الأشياء اللي هو واحد وضع الحمل، اثنان الأقراء؟ علل فقال لأن النساء مؤتمنات، لأن النساء مؤتمنات على أرحامهن، يعني لا يسأل غيرهن. طيب وإيه المشكلة؟ يعني ما الذي يفيد ذلك أن النساء مؤتمنات على أرحامهن؟ قال القاعدة المضطردة أن المؤتمن على شيء يصدق فيه بيمينه. عندنا ضابط أن المؤتمن على شيء يصدق فيه بيمينه. يعني أنا مثلا وضعت أمانة عندك، فادعيت أنت أنها تلفت بغير تعد منك، وضعتها في حرزها، في حرز مثلها، وادعيت أنها حرق، ادعيت أنها سرق، ادعيت أنها اغتصبت، ادعيت أنها تلفت بغير تعد منك. من الذي يصدق؟ أنا صاحب الأمانة ولا أنت يا مؤتمن؟ نعود إلى الضابط، من ائتمن على شيء يصدق فيه بيمينه. وهذه المرأة، كل مرأة مؤتمنة على رحمها فتصدق بيمينها فيما كانت مؤتمنة عليه، فيما كانت مؤتمنة عليه. فهي الآن من ذوات الأقراء فلا يؤتمن غيرها، هي صاحبة حمل فلا يؤتمن غيرها، لأن الحمل إنما يكون في الرحم. لأن النساء مؤتمنات على أرحامهن، يعني والضابط يقول من كان مؤتمن على شيء يصدق فيه بيمينه. أما في انقضائها بالأشهر، بدأ يتكلم بقى على فقد أحد واحد من هذه القيود. أما في انقضائها أي العدة بالأشهر فلا تصدق إلا ببينة، إذا قالت إنها انقضت العدة وأنا من ذوات الأشهر، يعني كانت صغيرة لا تحيض أو كانت آيسا، فلا تصدق إلا ببينة، يعني بالشهود. وخرج بقولنا إن أمكن بين قوسين ما إذا لم يمكن لصغر أو يأس أو غيره، يعني قالت انقضت العدة بإيه يا هند يا سعاد، قالت بالأقراء، وهي أصلا ليست من ذوات الأقراء، هي صغيرة لا تحيض أو آيسة لا تحيض أو ليس لها رحم أصلا، قال أو غيره ليس لها رحم، معلوم أنها ليست مالكة لرحم، والرحم بالمناسبة مؤنث حتى العضو، يعني الرحم اللي هو المعنى، العلاقة الرحمية بيني وبينه رحم، بيني وبينها رحم، بنت خالتي أو بيني وبينه رحم، ابن خالتي، فبيننا رحم. قال تعالى قال صلى الله عليه وسلم أبلها ببلالها، أبلها وقامت الرحم، فقالت لله تعالى هذا مقام العائد بك من القطيع، فقالت قامت، فقال ماذا يرضيك، أنا يكفيك، يبقى الكلام كله لمؤنث، يبقى الرحم اللي هو المعنى اللي هو الصلة التي بين الأقارب مؤنثة، وكذلك العضو الذي في بطن المرأة هذا أيضا مؤنث، فرحم كبيرة ورحم صغيرة ورحم ملآنة ورحم فارغة، فهو مؤنث دائما. جملة وأنا أكمل الجملة اللي عندي، تقول عايز إيه؟ الرحم مشتق من الرحمن، نعم استخفت لك من اسمي، طيب وبعدين؟ يعني اللي فيها ما على قد كله مشتق من الرحمن، معناها لازم يكون مذكر، لا ما فيش قاعدة بتقول كده، ما فيش قاعدة انها ده مشتق من المذكر تبقى مذكر، ما فيش حد بيقول كده، ايه القياسية؟ سماع، الرحم مؤنثة مش اشتقاق، مش قياس، ده سماع، العرب اطلقت عليها التأنيث سواء كان العضو او المعنى، يعني الذات او المعنى، سماع استعملتها العرب مؤنثة وضع ليس خاصا بالمرأة، لان الرحم العضو اللي هو الذات خاص بالمرأة، لكن الرحم المعنى مش خاص بالمرأة، فانا وانت ذوى رحم، فين المرأة اللي بيننا؟ اصله معلش اصله اننا من رحم واحدة، لكن الان صارت معنى، يعني صرنا اقارب، لكن من رحم واحد، اصولنا واحدة، جدة الام، الجدة الكبيرة، الجدة البعيدة، فقد يكون هذا، بس ما فيش قاعدة تقول انه اذا اشتق من المذكر يكون مذكر، ما فيش قاعدة تقول كده. وخرج بقولنا ان امكن ما اذا لم يمكن لصغر او يأس او غيره، فيصدق اي الزوج المطلق بيمينه. قال بل ينبغي في الصغيرة تصديقه بلا يمين، يعني معنى في الصغيرة معنى اليائسة معنى غيرهما، قال في الأحوال كلها يصدق هو بيمينه، بل أكثر من ذلك في حال الصغيرة خاصة يصدق هو بلا يمين، فما العلة أنه يصدق هنا خاصة بلا يمين؟ نعم نريد الإجابة. قال في الصغيرة في الآيس في غيرهما يصدق هو بيمينه ولا تصدق هي، ثم بالغ وقال وينبغي أن يكون في حال الصغيرة بلا يمين، صدق هو بلا يمين، فما العلة أنه استثنى وبالغ في هذه خاصة؟ تفضل. النزاع الزايد هي مسألة مبنية على النزاع، هي بتقول انقضت عدتي، قلنا لها انقضت عدتك بإيه يا هند يا زينب يا سعاد، قالت بوضع الحمل، قالت بالأقراء، طيب وانت عندك كم سنة؟ قالت انا عندي 7 سنين يا حضرة القاضي، 7 سنين نزاع، وكل الكلام عن النزاع كله على النزاع، يبقى كله قائم على النزاع، فلما تيجي تقول لي ان في نزاع هنا يبقى ده كلام معناه ان انت لسه ما صحتش من النوم، النوم بيصدق، يصدق يعني ايه؟ يعني عند القاضي، يبقى مفيش نزاع ازاي؟ ما راحوا القاضي يعملوا ايه؟ يزوروه؟ تعشوا عنده؟ قول يا شيخ عبد الله. عبارتهم ملغاه. نعم؟ عبارتهم ملغاه، صغيره عبارتها ملغاه، يبقى كلا نزاع. لما تكون صغيره يبقى كلا نزاع. لكن راحوا القاضي وارتفعوا للقاضي. عندك كام سنة يا زينب؟ قالت له 7 سنين يا حضرة القاضي. 7 سنين يا حضرة القاضي، عملت له كده. لا خلاص عبارتكم ملغاه. العلة الثانية، في علة ثانية. لماذا فرقنا بين الآيس وبين الصغيرة؟ هنا في الآيس قلنا القاضي يصدق بيمينه، في الصغيرة قلنا يصدقه ينبغي أن يكون بلا يمين. لماذا فرقنا؟ وبعدين صحيح؟ ايه اللي ينبني على هذا؟ الصغيرة لم تحد أصلا، والكبيرة والآيس دي حاضر. صحيح. ايه اللي ينبني على كده؟ الأصل على صح. كلامك صحيح، بس يعني وضح أجلي لنا كلامك أكثر وأكثر. الآيس يتطور أن يعود إلى الحيض مرة أخرى. كان الطحيض ثم توقف الحيض بعامل السن. يتطور ولا يتطور أن يعود إلى؟ يتطور. لكن الصغيرة لا يتطور، لأن هذا تم بالاستقراء. الصغيرة لا تحيض قبل 9 سنوات بالاستقراء، هذا بالوجود، لا يمكن تحيض قبل 9 سنوات. لكن الآيس اللي هي وصلت إلى سن اليأس مثلا 55 عام واستمرت 10 سنوات ولا 15 سنة بانقطاع الأقراء، يتصور عودة الحيض إليها مرة أخرى. يتصور، ليس ممنوعا عقلا، وجد نادر لكن موجود. أما الصغيرة لا يوجد، هذا غير موجود وغير محصور وغير منضبط، لم يوجد هذا ولم نجد له أثرا في الكون، فلذلك نصدقه بلا يمين، لا نحتاج إلى يمينه يعني. تفضل إذن. في قوله أن في انقضائها بأشهر فلا تصدق من بينها، لا تصدق في انقضاء العدة بأشهر ولا لا تصدق في ليس من ذلك الأشهر؟ انقضاء العدة بالأشهر. يعني الخلاف بينهما في ايه؟ هما متفقان على حصول الطلاق، لكن يا ترى متى وقع الطلاق؟ لو كان وقع الطلاق في ميعاد محدد خلاص يبقى لا تحاجة الى بينة. لو كان الطلاق وقع من 10 اشهر خلاص مش محتاجة انها تجيب بينة ولا حاجة، ولا هو ولا لكن نزاع اصلا. لكن النزاع ليس في حصول الطلاق، بل هذا محل اتفاق بينهما، كلاهما يقول حصل الطلاق لحضرة القاضي، هي تقول حصل الطلاق مبكرا فانقضت 3 أشهر، وهو يقول حصل الطلاق حديثا فلم تنقضي 3 أشهر، وهكذا في بقية الأشياء. لا نزاع في الطلاق، لكن نزاع في توقيت الطلاق، متى حصل الطلاق، وبالتالي هل انقضت العدة أو لا؟ في حيرة الآن، القاضي ماذا يفعل؟ هو الآن يحل مشكلة القاضي عندما يتنازع إليه أو يرتفع إليه المطلق والمطلق، وقد اتفقا على حصول الطلاق واختلف في توقيته. طيب اي سؤال؟ تفضل. اذا انكره الزوج هنا انكره عائد على انقضاء العدة على انقضاء انكر الانقضاء اما بالاقراء او بوضع الحبل. اي سؤال؟ قال حل له نكاحها، إذا انقضت العدة حل له نكاحها. الشيخ في الهامش قال حل له نكاحها، شيخ المتن قال بعقد جديد، بعقد جديد. فالمحشي يريد أن يفهم هذا الكلام، قال إن أريد بنكاحها حل له نكاحها، إن أريد بنكاحها العقد، إن أريد العقد بقى ما الفعل، إن أريد بنكاح العقد كان قوله بعقد جديد إيضاحا، كان قوله أي قول الماتل بعقد جديد إيضاحا، وتكون الباء للتصوير. وإن أريد وطئها أريد بالنكاح يعني وطؤها كان للتقي، لأن المعنى حينئذ حل له وطؤها بعقد جديد لا بالرجعة لبينونتها حينئذ. العبارة تقول حل له نكاحها بعقد جديد. نكاح كما عرفت قبل ذلك مشترك بين الوط والعقد، يطلق على الاثنين. عندنا نقول هو، عندنا الشافعية نقول انه يطلق على العقد حقيقة وعلى الوط مجازا، وعند الحنفية العكس، يقولون يطلق على الوط حقيقة وعلى العقد مجازا. فيترى هنا مقصود ايه في عبارة المصنف حل له نكاحها اي وطؤها ولا العقد عليها؟ والله لو كان المقصود العقد عليها، حل له العقد عليها، يبقى ماذا يعني قوله بعقد جديد؟ يبقى ده مجرد ايضاح. لو كان يقصد حل له نكاحها اي حل له العقد عليها، يبقى قوله بعقد جديد ده مجرد ايضاح، ويبقى الباء للتصوير. اما لو اراد حل له نكاحها اي وطؤها، يبقى العقد هنا مراد على الحقيقة، يبقى مطلوب للحقيقة، لا يستطيع ان يطأها الا بعقد جديد. ليه؟ لانها صارت بائنا حينئذ. هذا الذي اراده. نعيد السطور مرة اخرى. ان اريد بنكاحها يعني في قوله حل له نكاحها، ان اريد بنكاحها العقد كان قوله بعقد جديد بين قوسين ايضاحا، وتكون الباء للتصوير. وان اريد به، ضمير في به يعود على نكاحها في قوله حل له نكاحها، وان اريد به وطؤها كان للتقييد. كان اي قوله بعقد جديد كان هذا للتقييد، لان المعنى حينئذ يعني حينئذ اراد بقوله نكاحها اراد الوطؤ، كان لان المعنى حينئذ نقطتان، حل له وطؤها بعقد جديد لا بالرجعة لبينونتها حينئذ. لما انتهت العدة، إن انقضت عدتها صارت بائنا، فلا يستطيع أن يطأها إلا بعقد جديد. لكن إذا أراد لا يستطيع أن يعقد عليها، إذا مش معناها بعقد جديد. أما إيه كلمة بعقد جديد؟ قال لي كلمة للإضاحة للتأكيد، ولذلك الباء هنا للتصوير. فقال في الأولى الباء للتصوير ولم يتكلم عن الباء في الحالة الثانية، فكيف تكون الباء؟ الباء في الحالة الأولى عندما كان العقد الجديد للإيضاح كان الباء للتصوير. طب لو كان العقد الجديد هنا للتقييد فكيف تكون الباء؟ الباء تكون حصر. الباء تكون للسببية. للسببية، الباء للسببية على أصلها، يعني الباء للسببية، السبب الذي يتوصل به إلى هذا الوقت. هو أراد حل له نكاحها أي وطؤها، كيف يتوصل، كيف يتسبب إلى هذا الوقت؟ بعقد جديد. الباء هنا للإيه؟ للسببية. قال وتكون أي الزوجة معه أي مع الزوج على ما بقي من الطلاق أي من عدده. الطلاق يعني على حذف مضاف، من عدده بيقول لك على أن هناك مضافا محذوفا، على ما بقي من الطلاق يعني على ما بقي من عدد الطلاق، يبقى في مضاف محذوف. فإن كان طلقها طلقة واحدة عادت له بطلقتين، وإن كان طلقها طلقتين عادت له بطلقة. طبعا ده لو كان حرا، سواء اتصلت بزوج غيره ام لا، اي ام لم تتصل بزوج غيره. ليه؟ ولو تزوجت بغيره الا ينقض هذا ما مضى من الطلقات؟ قال لا ينقض، لا ينقض الا اذا كان قد طلقها ثلاثا. اما لو طلقها دون الثلاث فتزوجها باخر لا ينقض. قال لأن الزوج الآخر لا يهدم الطلاق، عبارة اصطلاحية، لا يهدم الطلاق قبل استيفاء عدده، هو 3 في حالة الحر و2 في حالة العبد. لماذا لا يهدم الطلاق؟ لماذا لا يكون كما في حالة ما لو طلقها 3 فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإذا نكح وعادت إلى الأول رجعت إليه بعدد جديد، بطلاق 3 طلقات جديدة. لماذا لا يهدم هنا ويهدم هنا؟ ما الفرق؟ قال لأن عودها إلى الزوج الأول غير متوقف عليه الضمير يعود على نكاح الزوج الثاني، لا يتوقف على نكاح الزوج الثاني، فوجوده وعدمه سواء، بخلاف ما إذا كان اتصالها زواجها يعني بالزوج الآخر بعد استيفاء عدد الطلاق فإنه يهدمه حينئذ يعني، وتعود له بما يملكه من الطلاق كالزوجة الجديدة. ليه؟ لأنها لا تعود إليه إلا عن طريق هذا الزوج، لا تعود له إلا بزوج آخر. هنا يتوقف عودها إليه على هذا الزوج، وفي الحالة الأولى لم يتوقف عوده إليها وعودها إليه على هذا الزوج. يبقى الفرق الحيوي، فرق المؤثر، فرق الأساس، فرق القوي، هو في أن الزوج الجديد لم يكن متوقفا عليه عودها إليه في حالة ما لو طلقها طلقة أو طلقتين، وكان متوقفا عودها إليه عليه لو كان 3 طلقات. فلذلك يهدم في حالة 3 طلقات ولا يهدم في حالة الطلقة والطلقتين. أي سؤال يا هنا؟ قال فإن طلقها زوجها، أي نجز طلاقها بنفسه أو بوكيله أو علقه بصفة ووجدت تلك الصفة 3، طلقها زوجها 3 أي معا أو مرتبا، ولو في أكثر منها ك70 أو 90، وتقدم أنه لا يحرم جمع الطلقات 3، والقول بحرمته ضعيف، وكذا 2 في حقي إيه يا أستاذ قدير؟ حط ورقة الله يسترك سامحك في حق الرقيق، صلح النسخة لو كانت ناقصة عندك. يعني طلقها 3 بانت منه، فلا تعود إليه إلا بأن تنكح زوجا غيره ب5 شرائط سيذكرها الآن. طلقها 3 تقصد ايه؟ 3 يعني مرة واحدة في مجلس واحد، ولا يعني 3 طلقات مرتبة بعضها بعد بعض؟ تقصد 3 طلقات ولو في اكثر منها؟ يعني قال لا انت طلق 10 طلقات، قال له في اي الاحوال طلقها 3 طلقات، سواء كانت معا او مرتبة، سواء كانت وحدها او مضمنة في غيرها، كل ذلك يترتب عليه البينونة الكبرى التي لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره ب5 شرائط. مرة أخرى 3 أي معا، أنت قال لها هي طالق ثلاثا أو مرتبا، قال هي طالق، ثم بعد 5 دقائق هي طالق، ثم بعد 2 يومين هي طالق مرتبا، ولو في أكثر منها ك70، قال لها هي طالق 70 مرة، 70 طلقة أو 90، 70 و90 مضمنة 3، كل ذلك يقع فيه الطلاق بائنا بينونة كبرى. وتقدم أنه لا يحرم جمع الطلقات 3، والقول بحرمته ضعيف، وكذا 2 في حق الرقيق، وكذا 2 عندك 2 تمام كده، وكذا 2، لأن 2 إعرابها مبتدأ مؤخر، فال2 خطأ، وكذا 2. نعم، مش ناوي ترفع إيدك قبل ما تتكلم؟ نعم تفضل، مش معانا. وكذا 2، وكذا خبر مقدم، وال2 مبتدأ مؤخر. نعم ما فيش مضاف محذوف غلط لان المضاف متى يحذف لما يكون عقب الواو لو قال والسنتين يبقى ياتي معنى كلامك يبقى لكن في كلمه كذا هو الشيخ بيسال لهاش وجه صحيح بان نقول حذف المضاف وكذا السنتين نقول هنا هناك مضاف محذوف يقصد وكذا جمع السنتين هذا غير صحيح لأنك لو أردت أن تحذف بعد العاطف فالذي منعنا من تخيل هذا العاطف وجود كذا هذه جملة سنتان مبتدا مؤخر حقيقة سنتان كان في النسخة القديمة مرة أخرى كده طيب بس سنتان مبتدا مؤخر كذا جر ومجرور خبر مقدم فنسختنا خطأ النسخة القديمة صح نسخة الشيخ سعد سنتان وكذا السنتان في حق الرقيق مش الرق حد لي سؤال اي سؤال نعم ولو قال لها في مجلس واحد هي القياطات القياطات هي يعتبر طلقة تأكيد الطلقة الاولى نعتبرها طلقة واحدة يسأل بي بي بيقول قال لها هي طالق هي انت طالق يعني انت طالق انت طالق انت طالق فبيسأل انت طالق الثانيه والثالثه تاكيد الاولى ولا ده انشاء يسأل عن السؤال بتاعك يسأل عن ايه انت تقصد ايه بانت طالق الثانيه وانت طالق الثالثه تاكيد الاولى ولا انشاء الثالثه تاكيد للثانيه ولا ممكن يقصد ان انت طالق واحدة انت طالق اثنين والتالتة جعلها تأكيد للتانية احتمال ممكن يكون يحتمل ان هو اراد بالاثنين الاخرتين تأكيد للاولى احتمال وممكن ان هو قصد الاولى والثانية والثالثة ان شاء ويكون نجة طلاقا ثلاثا احتمال يعني اطلق ان لم ينوي شيء الاصل عدم الوقوع يبقى يقع واحدة فقط اي سؤال إن كان حرا تقييد لقوله ثلاثا وقوله إن كان عبدا تقييد لقوله أو طلقتين ثلاثا إن كان حرا أو طلقتين إن كان عبدا ومثله المبعض مثله الضمير في مثله يعود على إيه أحمد وكة على العبد ومثل العبد المبعض إذن فالمبعض ما إعرابها أيوة مبتدا مؤخر ومثله المبعض المبعض مبتدا مؤخر وينفع يكون خبر فيش مانع مثل مبتدا والهاء مضاف اليه والمبعض خبر كله جائز مغلف النكارة عشان ايه اتفضل مغلف النكارة عشان ايه ايه اللي خلاه مغلف النكارة عشان هو من غير مغلف النكارة اللي هي مثل لا مثل مش مغلى في النكارة المغلى في النكارة غير لكن مثل ليست مثل يعني شبيه فالشبيه ليست مغلى في النكارة وقوله قبل الدخول لا المغلى في النكارة لا تتعرف بالإضافة إلى الضمير ما هو عشان كده بيقول ما هو أصله علامة بيقول زي ما أضيفت للضمير ومع ذلك لم تتعرف إزاي خليتها أنت مبتدأ بيعترض علي حضرته بيعترض علي بيقول ازاي تخليها مبتدا وهي مغلة في النكارة ولا ينفعها اضافتها للضمير فلم تتعرف اضافتها للضمير فرديت عليه عشان انا اعلم منه قلت له لا هي مش مغلة في النكارة انا اعلم منه في الحتة دي بس هو اعلم منه في كل حاجة ها ما تكتسبتش المعرفة اصلا لو كانت مغلة في النكارة ما تكتسبتش المعرفة غير دايما مغلة في النكارة لا تتعرف بالاضافة غير مغلى في النكارة فلا تعرف بالإضافة ولذلك لا تعرف بالألف واللام لأنها مغلى في النكارة إلا إذا وقعت بين متضادين كما في سورة الفاتحة إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير هنا تعرفت بالإضافة إلى المعرفة غير نكرة، وغير في النكارة، لكن لما أضيفت المعرفة هنا تعرفت، هنا تعرفت. لماذا تعرفت؟ لأنها وقعت بين متضادين، لأن اللي قبلها أنعمت عليهم واللي بعدها مغضوب عليهم، فلما حصل التناقض بين ما قبلها وما بعدها تعرفت. فلما تعرفت جاز أن يوصف بها المعرفة، لأن كيف نقول على غير نعقل الذين، صراط الذين، صراط مضاف والذي مضاف إليه، غير مجروع ليه؟ لماذا جرت غير؟ لأنها نعت للذين، ويشترط في النعت أن يتبع المنعوت في التعريف والتنكير. طيب والذين معرفة ولا نكرة؟ معرفة إجماعا، لأنه اسم موصول، أسماء الموصولة معارف. طب وغير؟ مش غير نكرة ومغلة في النكارة ولا تتعرف بالإضافة؟ قال لا، هنا معرفة، ولذلك صح أن ينعت بها المعرفة، صح أن ننعت بها المعرفة في أصل المسألة. أصل المسألة لماذا غيري؟ هي مش حال غيرة، هي مش استثناء غيرة منصوبة، قال لا، دي نعت للذين، فاعترض عليه، قال له كيف تنعت المعرفة بالنكرة؟ كيف تنعت المعرفة بالنكرة؟ والشرط أن النعت يتبع المنعوت في التعريف والتنكير. قال له هنا معرفة. قال له كيف تكون معرفة وهي مغلة في النكارة ولا ينفعها الإضافة إلى المعرفة؟ قال هنا ينفعها، وهنا التعرف بالإضافة. لماذا؟ قال أنها وقعت بين متضادين. ترتيب الكلام، يعني ترتيب الكلام، إن غير هنا مجرورة وليست منصوبة على الحالية، ليست منصوبة على الاستثناء، مجرورة لماذا؟ قال مجرورة نعتا للذين. اعترض وقال كيف تنعت المعرفة بالنكرة؟ قال هنا معرفة. قال لو كيف تكون معرفة وهي مغلة في النكرة ولا ينفعها الإضافة إلى المعرفة؟ قال هنا ينفعها لأنها وقعت بين متضادين. أنعمت عليهم، أنعمت عليهم مغضوب عليهم، متضادان، ولا إيه رأيك؟ هم الاثنين واحد؟ اسم إيه وفعل إيه؟ الذين أنعمت عليهم، الذين يا علي، الذين أنعمت عليهم، المغضوب عليهم، ده اسم وده اسم، ده اسم واسم موصول وده اسم موصول، الاثنين اسم موصول، ده اسم موصول وده اسم موصول. فين الفعل بقى؟ وصلنا إلى ومثله المبعض، وقوله قبل الدخول أو بعده، قال سواء كان في نكاح أو أنكحة، يعني طلقها ثلاثا، في نكاح واحد أو في عدة أنكحة، طلقها مرة وبانت منه ثم عقد عليها من جديد، فطلقها مرة ثانية وبانت منه ثم عقد عليها من جديد، طلقها ثلاثا ثم طلق يعني واحدة، صارت ثلاثة. فسواء كان في نكاح واحد أو في أنكحة متعددة، نكاحين أو أكثر. لم تحل له أي ولو بملك اليمين، مسألة لطيفة أوي. إذا طلقها ثلاثا، إذا انقضت عدتها طلقها ثلاثا، لا تحل له، يعني لا يحل له وطؤها ولو بملك اليمين. السورة قال فلو كانت زوجته أمة وطلقها ثلاثا ثم اشتراها قبل التحليل لم يحل له وطؤها بملك اليمين، العلة لتحريمها عليه حتى تنكح زوجا غيره كما هو نص القرآن. بس تكلمش مع الإذن وراء قلت لك اتكلم تكلمش اتكلم طور المسألة. بس فهو متزوج من أمة، هو حر أو عبد، هو متفرقش، متزوج من أمة، طلقها ثلاثا ثم اشتراها، هي أمة اشتراها، فهل يحل له وطؤها؟ خلاص، وبيقول له لا تحل لك حتى تنكح زوج غيره، يعني لا يحلك الزواج بها ولا حتى الوطؤ، يبقى هي أمته ومع ذلك لا يستطيع أن يطؤها، يحرم عليه أن يطؤها حتى تنكح زوجا غيره قبل التحليل، يعني قبل أن يحللها زوج آخر، يبقى لابد أن تتزوج بآخر بالشروط الخمسة التي سأذكرها الآن. ما سؤالك؟ ما اللي اعرابها ايه؟ فعل مضارع ملزوم بلم وعلمت عشان في ادغام. طب هنقول ايه؟ طب قول انت انت كده انت كده لم يحل له، هنقول ايه؟ نقف كده، في حد بيقف وسط الكلام يوصل كيف تنطق؟ تحرك او متحرك. ما انا عشان كده حركتها احرك زعلان سكن ده غلط. طب ما نعمل ايه؟ ايه مالناش دعوه بالله باللام له، احنا ليه دعوه باللام بتاعت يحل؟ يحل فيها اتنين لام صح؟ مش لام مشدده؟ واحنا مش هنقف عشان نوصل، هو لو هنقف مفيش مشكله لام يحل، لكن في الوصل ماذا نفعل؟ حل المشكله ماذا نفعل؟ لام مشدده اتنين لام لا في الحالتين فيها اتنين لا، بس يجوز التقاء الساكنين في الوقف. احنا بنقول الضالين، ما ده ساكنين، مفيش مشكله في الوقف، مشكله في الوصف. مش اسمه مد عرض السكون؟ مد عرض السكون يعني التقى فيه ساكنين، ده جائز، لكن لا يجوز ان احنا نلتقي الساكنان في الوصف. يبقى اعرابها ايه بقى؟ يبقى كيف نقول في الاعراب؟ لم تحل له فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة الجزم سكون العرض سكون الغير المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين. هل نتخلص من التقاء الساكنين؟ اللام المشددة عبارة عن لام ساكنة ولام أخرى ساكنة بسبب عروض الجزم، التقى ساكنان، يبقى لازم نحرك اللام التانية. نحركها بإيه؟ بالفتحة للخفة أو بالكسرة على الأصل أو بالضمة لما يكون في مجاور. لم تحل له لم تحل له. ليه حرفنا بالفتحة كده رغم ان الفعل مجزوم بلام علامة الجزم السكون؟ عشان التقاء الساكنة اصلها تحلل. كانت مفكوكة كده كنا سكننا لم تحلل له، لكن الان معنا شدة. الشدة معناها ان الحرف الاول ساكن، الحرف الاول ساكن من اجل الادغام، الحرف الثاني ساكن من اجل عروض الجد، فالتقى ساكنة، يبقى لابد ان نحرك للتخلص من التقى الساكنة لفعل مضارع مجزوم بلام وعلامة الجد يكون المقدر منع من ظهور اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين. محدش ينشغل بحسام، تشغل الفصل بتاعنا، تيجي متأخر تشغل الطلبة، لازم اخدك بالصوت قبل ما تغلبني، ودوم بالصوت قبل ما يغلبوني. ها فهمت يا فارس؟ الفرق ده مش ممكن يكون دليل الحنفية على ان المعنى النكاح اللي هو الوضع اي فرق اللي هو انها لا تحل له حتى بملك اليمين، معنى لا يحل له وقوعها، ده يكون دليل الحنفية ان معنى النكاح معناه الوضع هنا مش الحق سواء الضراب المسلمين مش فاهم يعملوا ايراد يعني مش فاهم. هنا في هذا الفرع قلنا انه لا يحل له وقوعها لا بالنكاح ولا حتى بملك اليمين، لان الان فرق لك حتى تنكح زوجا غدا، يبقى معنى تنكح يعني توطأ من زوجا غدا، ايه رب؟ مش معنى الاخر حتى يقعها زوجا غدا ايه الفرع؟ ما يقولش كده خالص، ما تتكلمش على كده خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص. لم تحل له حتى تنكح. يا اخوانا احنا بنتكلم على ايه؟ على تنكح دي ولا على تحل دي؟ لان الفرع اللي معانا نتكلم على ايه؟ لم تحل له، فبنتكلم على تحل دي، فبنتكلم على تنكح دي. ردوا علينا، تحل ما حضرتك قلت لي على الحنفيه ليه وتقولي ده دليل الحنفيه في تنكح؟ اذا كان كل الكلام في تحل وراح الشيخ بيقول لي على فكره لا تحل له لا بزواج ولا بملك يمين، حل يعني ايه؟ يعني لا يحل الوقت لا بزواج ولا بملك يمين. طيب ده دليل حنفيا في موضوع تنكح للتعليل. نتكلم على دي. نتكلم على للتعليل للتعليل. لأنه قال لتحريمها عليه حتى تنكح زوجا غيره. طيب ده ديها شروط خمسة هتيجي دلوقتي. لكن كل الكلام يا سيد محمد لم تحل. راح الشيخ قال لي حتى لا تظن ان الكلام كله في الزواج. قال لي حتى لو كانت ملك يمين لا يستطيع ان ينكح. لا يستطيع ان يطاع. لم تحل له اي ولو بملك اليمين. فلو كانت زوجته فلو كانت زوجته امة وطلقها ثلاثا ثم اشتراها قبل التحليل لم يحل له وطئها بملك اليمين. لماذا؟ لتحريمها عليه حتى تنكح زوجا غيره كما هو نص القرآن الكريم. سؤال فتوى ابن تيمية في القيام للمصحف وجعله عند القبر. قلت في المسألة انها تنطبق على الحر والعبد. فهل يحل للعبد ان يشتريها فتكون له ملك يمين؟ نعم اذا كان مكاتبا. العبد لا ملك له اصلا. العبد وما ملك لسيده. متى يملك العبد؟ اذا كان مكاتبا. اذا كان مكاتبا فيتصور ملك العبد في حال ما كان مكاتبا. بس انا ما قلتش كده. يعني انا بقول ايه؟ بقول يجوز ان يتزوج من أمة سواء كان هذا الزوج حر او عبد. سواء كان هذا الزوج حر او عبد. فمعنى كده ايه؟ معنى انه ممكن يكون متزوجها وهو عبد وممكن يكون متزوجها وهو حر. طب العبد دوت مش ممكن يتحرر؟ ممكن يتحرر. يعني مش الصورة اللي معانا اللي حضرتك بتقولي عليها. لكن الصورة اللي معانا ان عبد متزوج من أمة ثم تحرر العبد طلقها ثلاثة ثم تحرر ثم اشتراه بملك اليمين. اشتراه الى ذات أمة اشتراه. فهل يحل له ان يطأها؟ لا. لماذا؟ لانها حتى الان لم تتحلل لم تتزوج من اخر. لكن لو ظللنا مع صورة العبدية انه لازال فيها في عبوديته لا يمكن ان يملكها الا اذا كان مكاتبا. ينفع مثل المكاتب. لان في الحالة المكاتبة له حق ان يشتري ويبيع ومن ضمن شراه وتقليده للتجارة ان يملك اماء وعبيدا. فيتصور هذا. صح. نعم تفضل. اشتراها صورة للملك. كيف يمتلكها؟ كيف؟ لا مش امته. هي اصلا زوجته وطلقها ثلاثا. كان متزوجا من طلقها ثلاثا. هو الواحد بيطلق امته. يعني لما امته تزعله يروح مطلقها يضربها يحررها يبيعها. لكن دي زوجته. كان متزوجا من امه. هو بقى حر او عبد قد وقد. فهو طلق الأمة ثلاثا ثم لم تتزوج بآخر حتى اشتراها. كيف اشتراها؟ انه صار هو حر او هو اصلا حر. مش هو مش ملك يمين. مكانش ملك يمين. كانت زوجته كانت زوجته فطلقها ثلاثا. انت معانا ولا نايم؟ بقيت تاني ملك يمين. دي مش ملك يمين دي زوجته. يبقى ملك يمين ازاي؟ تاني امته دي زوجته. زوجته امة بس مش امته. لو كانت زوجته امة بس مش امته. امة يعني عبدة يعني قنة بس مش امته. ازاي تكون زوجته وامته في نفس الوقت؟ في كده؟ في كده؟ لو كانت زوجته أمة مش زوجته أمته. لأنه ما ينفعش أصلا تكون زوجته وأمته في نفس الوقت. يلا نكمل. طبعا لا. طبعا لا. قطعا لا. رابط ايه؟ الشخص الاخر هو ماله؟ زالت كده عن ملكه. ليه زالت عن ملكه ليه؟ مالك انا وزوجها الاخر. وما انت متصور ان هيحصل ايه ما يجوزها واحد تزول عن الملكية ازاي؟ يملك ايه؟ يملك هذه الام المزوجة ويملك عبد مزوج. حتى لو كانتش انا املك عبد وزوجت عبدي في مانع؟ عبدي متزوج من واحدة ولا من اثنين وانا لبدت مالكا له، لماذا تزول الملكية؟ لماذا؟ عشان ما يجتمعش رجلان على امرأة واحد. ايه حكايته؟ مفيش تعدد في النساء، مفيش تعدد، في تعدد في الرجال، مفيش تعدد في الرجال، في تعدد في النساء. تقدم امر السيد. هو اللي راضي بها انها تتزوجها وهي ام ما يتعارض بامر السيد لانه مالك. اما الزواج ده مش ملك. ناويين تتجوزوا الإمام اليومين دولت ولا إيه حكاية؟ معروض عليك كم أمة ها؟ بعد إيه؟ هو التحليل بوطئ السيد. طب إحنا عندنا خمس شروط، أنت قريت الدرس؟ طب إحنا قريناه في أول إيه؟ قريت الدرس؟ طب الدرس يقول إيه؟ إيه الشروط الخمسة؟ كلها؟ خلاص أنا بسألك إيه الشروط؟ إيه الخمسة؟ من الاول قطع بيتها من الاول ها. تنكح، ان تنكح، تنكح، تنكح، تزوج مش ان يطأها سيدها. يبدو ان تتزوج باخر حتى تنكح زوجا غيره. كنت شعرت الدرس القرآن بيقول كده، حتى تنكح مش حتى يطأها زوجها او سيدها. ده لو وطئت بنكاح شبهة ما ينفعش برضه. نعم مالك ايه؟ لا يحررها الاول انت تزوجها. ما ينفعش يتجوزها وهي اما، وهي امته وهو مالكها. ما ينفعش يتجوزها، مش هو يتجوزها فتتحرر. لابد ان يحررها ثم يتزوجها، يجعل عتقها مهرها. مش معروض عليك ايه بالظبط؟ فهمني. طيب تعالى بعد الدرس كده فهمني ايه اللي انت معروض عليك وانا انصحك ان شاء الله. ها ايه تاني؟ حتى او الا بعد وجود خمس شرائط. شرائط جمع شريطة مؤنث، فلذلك ذكر العدد الا بعد وجود خمس شرائط. وفي بعض النسخ الا مع وجود خمسة اشياء فأنث، لان الاشياء جمع شيء مذكر، فأنث لان الاعداد من 3 إلى 10 تخالف المعدود في التذكير والتأنيث. يبقى خمس شرائط او خمسة اشياء، اي في المدخول بها. اما في غيرها، في غير المدخول بها، فلا يتوقف على الاول منها. الاول اللي هو ايه؟ انقضاء العدة من الاول المطلق، انقضاء عدتها منه اي المطلق. لو كان غير مدخول بها لا نحتاج الى هذا الشرط، لان المطلقة قبل الدخول لا عدة لها. أما في غيرها، أي في غير المدخول بها، فلا يتوقف على الأول منها من الخمسة. ليه؟ لأنها أي المدخول، أي غير المدخول بها لا عدة عليها. عليها كده النسخة القديمة؟ عليها؟ لا عدة عليها. وإنما توقف. لماذا توقف الحل؟ لماذا توقف الحل على هذه الأشياء؟ إنها تتزوج من آخر، مش بس فقط يعقد عليها، ده كمان يدخل بها. لماذا؟ قال إن وإنما توقف حلها له، للمطلق الذي طلقها 3، على التحليل تنفيرا، مفعول لأجله، تنفيرا عن الطلاق 3 في الحر والثنتين في الرقيق. شوف الشريعة الرحيمة، شوف أحكام الشريعة الرحيمة، بتجعل الطلاق 3 شيء صعب جدا، لأنه سيرتب على ذلك التحليل إن أراد الزوج أن يعود إليها مرة أخرى. فكأنه ينهاه عن هذا الطلاق 3 إذا كان حرا، أو ينهاه عن الطلقتين إذا كان عبدا، فيجنبه الوقوع في هذه الطلقات الثلاث بأن يقول له انتبه لو طلقتها ثلاثا ثم أردت أن تعود إليها مرة أخرى لن تعود إليك إلا إذا تزوجت بزوج آخر ويدخل بها. شوف الرحمة رب العالمين يربي عباده سبحانه وتعالى نعم الرب. وإنما توقف حلها له على التحليل تنفيرا عن الطلاق الثلاث في الحر والثنتين في الرقيق. قال ويقبل قولها في التحليل بيمينها. يبقى كلام بقى عند القاضي. يا ترى حصل لها التحليل ولا ما حصلهاش التحليل؟ شوف الكلام الجميل. ويقبل قولها في التحليل بيمينها عند الإمكان. يعني تزوجت من آخر عقد عليها. طب يا ترى في أثناء العقد حصل وفاء ولا ما حصلش؟ الله أعلم. مادام في إمكانية، مادام حصل الاختلاء، الإمكانية يعني حصل الخلوة، حصل الخلوة بينهم. وادعت انها حصل التحليل انها وطئ تصدق بيمينه خلاص، لكن حصل عقد ولم يحصل خلوة، هو في بلد وهي في بلد، وادعت هي التحليل لا تصدق لانه لا امكان. لكن متى ما اغلق عليهم باب وامكن عقلا حصول الدخول والاصابة التي سنتكلم عليها بعد قليل فتصدق بيمينها ويقبل قولها في التحليل. هي مؤتمنة على ذلك. ويقبل قولها في التحليل بيمينها عند الإمكان. وإن ظن أو ظن هو وإن ظن كذبها أو ظن الزوج كذبها. النسخة القديمة خليك معايا. لكنه يكره لها ولا له؟ الله. لكنه يكره له. صح على صلحة النسخة. ولكنه يكره له تزوجها حينئذ. حينئذ تنوين عوض عن جملة. جملة المعوض عنها بتقول ايه؟ لكنه يكره له تزوجها حينئذ. يلا قول بقى يا شريف. حينئذ ظن كذبها. صح كده. يبقى اذا ظن الزوج الذي هو المطلق الاول، يعني المطلق الاول اراد ان يعود اليها ولا يعود إليه إلا بالتحليل، فقال أنت تزوجت من زيد. طب الحمد لله. طب حصل التحليل بأن وطأك ولا لم يحصل؟ قلت له حصل، وهو وقع في قلبه أنه لم يحصل ولا يتيقن، لأنه لو تيقن لا يجوز له أن يتزوجها. لكن حصل في صدره توجس من أنها تكون كاذبة. هذا الظن يترتب عليه كراهة زواجه منها، لا منع زواجه، لا حرمة الزواج. فزواجه منها صحيح، زواجه منها يترتب عليه الأثار الصحيحة كلها، لكنه مكروه لا يحرم. إن ظن كذبها يكره له أن يتزوجها مرة أخرى. ويقبل قولها في التحليل بيمينها عند الإمكان. وإن ظن هو كذبها أو ظن كذبها، لكنه يكره له تزوجها حينئذ، يعني حينئذ ظن كذبها. طيب قال فإن قال هي كاذبة منع عن تزوجها إلا إن قال تبين لي صدقها. يبقى هو لو قال نعم منع بدل عن من النسخة القديمة نائب مزعم تزوجها. تصحى انت حكي الساعة كام؟ ندور لك المنبه على كام؟ نعم منع عن لا منع من عشان عن المجاوزة فالأحسن من. فإن قال هي كاذبة، مش بقى ظن بقى، ده بيقول أنا متأكد هي كاذبة. فإن قال هي كاذبة مش ظن فقط يعتمل في قلبه، لا ده هو قرر كده هي كاذبة منع من تزوجها إلا إن قال تبين لي صدقها. خلاص أنا كنت فاكرها كذابة ثم تبين لي صدقها. ولو أخبرته بالتحليل ثم رجعت، تفصيل ضع نقطتين، ولو أخبرته بالتحليل ثم رجعت، رجعت مرة أخرى وقالت لا لم يحصل التحليل، تفصل. فإن كان في التفريع، فإن كان قبل العقد عليها قبل رجوعها او بعده لم يقبل. يبقى حضرتها قالت له على فكرة انا حصل التحليل بان اصابني زوجي الجديد يعني وطلقها وانتهت العدة الى اخير عدة خلاص انا حصل التحليل يلا نرجع لبعض. متى قالت له ذلك؟ قبل الزواج. ممتاز. ثم تراجعت عن ذلك فتفصيل يا ترى تراجعت قبل الزواج به بمطلقها الاول ولا بعده؟ لو كان قبل رجوعها الى زوجها الاول قال فان كان قبل العقد عليها يعني من قبل الزوج الاول قبل رجوعها يعني لا يستطيع ان يطأها او ان يعقد عليها. قالت له انا خلاص صرت حلالا لك بان وطئني زوجي الثاني وانقضت عدتي الحمد لله بعد الطلاق فانا الان استطيع ان اعود اليك. ثم تراجع. هذا التراجع يقبل ومعنى انه يقبل يعني لا يستطيع ان يتزوجها المطلق الاول حتى ينكحها زوج اخر وبالشروط المعروفه. لكنها ان تراجعت بعد الزواج خلاص بعد ان قالت له انا صرت حلالا وتزوجها بناء على ذلك ثم أرادت بعد ذلك أن تطلق منه تقول على فكرة الزواج الذي بيننا باطل ليه يا بنت الحلال؟ قالت له أصلا لما تزوجت من الزوج الثاني لم يطأني. هي لعبة ولا إيه؟ لا يقبل منها ذلك خلاص لأنها متهمة الآن صارت متهمة ما قالت أنها تحللت. وبعد ما تم الزواج فعلا قالت أنها متراجعة عن ذلك وهذا كان كذبا مني هذه تهمة. ولما كانت متهمة يبقى لا يقبل قولها. لكن يقبل متى؟ إن كان التراجع قبل الزواج يبقى الفرع مرة أخرى. ولو أخبرته بالتحليل أخبرت زوجها الأول مطلقها ثلاثة ثم رجعت تفصيل نقطتان فإن كان أي الرجوع قبل العقد عليها قبل رجوعها أو بعده لم يقبل لأنها صارت متهمة. قبل تزويج الرجل الأمة هل تجب عليها العدة لإبراء الرحم؟ طبعا تجب عليها. إذا اشتراها يستبرئها بحيضة، إذا اشتراها من السوق يستبرئها بحيضة، إذا كانت متزوجة بآخر أو ثم طلقت يستبرئها بحيضة. قبل تزويج الرجل الأمة، رجل تزوج من أمة كانت تحت سيدها قد يطاعها ولا يطاعها. مش كل على فكرة يا أخوانا يا أيها الإخوة والأخوات ليس كل أمة معناها أنها موطوعة لسيدها. إياك أن تظن هذا. مش معنى أنه له أمة يعني موطوعة. فرق بين الأمة المستفرشة وغير المستفرشة. فعنده إماء، الإماء منهن مستفرشات ومنهن غير مستفرشات، ليست كل أمة تكون مستفرشة لسيدها. فلا يذهب عقلك إلى أن كل أمة معناها أنها مستفرشة موطوعة، لا. فإن كانت مستفرشة هذه التي تحتاج إلى الاستبراء، غير مستفرشة لا تحتاج إلى الاستبراء. خلاص. السؤال الثاني، ما حدود حقوق السيد على أمته المتزوجة؟ للخدمة، أما للخدمة فقط، يعني لا يلمسها لا يطأها، أمل الخدمة فقط. طيب سؤال آخر، مسألة تنفير الرجل من الطلاق الثلاث، يرد بعض الناس على الشريعة في هذا الأمر إن العقاب وقع على المرأة فعوقب الرجل بما هو حادث للمرأة، وربما هذا احتمال عارف ايه يحترم ولا ايه، لانها ربما تستاء من هذا الوضع. طيب هو من الذي اجبرها على العودة اليه؟ من الذي اجبرها على ان تعود الى الاول؟ تنفير هذا للرجل وهذا حق. بيسأل السائل او تسأل السائلة فما الرد؟ على أن هذا التمثيل للرجل حتى لا يطلق زوجته ثلاثا لأنها لن تعود إليه إلا إذا تزوجت من آخر بأن يطاها آخر ويصيبها، هذا تمثيل منه هذا مفهوم. لكن ما ذنبه؟ السؤال بيقول أو يقول بعض من يطعنون في الشريعة الغراء يقولون فما ذنب هذه المرأة؟ فالرد على هؤلاء: ومن قال انها مجبرة على ان تتزوج باخر؟ من قال؟ من قال انها مجبرة على ان تعود الاول؟ من قال؟ يبقى هي ممكن لا تتزوج اصلا، وممكن تتزوج باخر لتعيش معه حياة سعيدة رغداء وتنجب منه ولا تعود الاول اصلا. فمن قال انها تعاقب على ذلك؟ انما اذا ارادت ان تعود الاول فليس لها حل الا ان تتزوج باخر. طيب، تزوجت باخر وفي نيتها ان تعود الاول، فما رايكم، دام فضلكم لو انها اعجبها زوجها الجديد، فهل يجبرها احد على ان تتطلق منه؟ خلاص تقول والله ها الله تعالى انا علي بزوج جديد افضل مئات المرات من الزوج القديم، ولا اريد العوده لا له ولا لعيالي. ما المشكلة؟ أنا لا أرى مشكلة أصلا، وإنما هو مجرد تشويش من الطاعنين في الشريعة. ليست عقوبة، وهي لما تزوج بآخر دي عقوبة؟ يعني امرأة تزوجت من رجل، ما العقوبة فيها؟ نفسي أفهم. العقوبة أن الرجل وجد امرأته التي كانت بين يديه قبل قليل لا يلمسها ولا ينظر إليها أحد، الآن بين يدي رجل آخر، دي عقوبة شديدة عند البعض. لكن ما العقوبة في أن المرأة الآن متزوجة في الحلال من رجل آخر؟ ما العقوبة في ذلك؟ حلال. ما الشيء الصعب الذي وقع عليها؟ نفسي أفهم. المعترضون يلا يعني نتقمص صورة المعترض. واحد يتقمص صورة المعترض الطعن في الشريعة، حاشاكم يعني. ما العقوبة أنها تتزوج بآخر؟ الضرر النفسي كله يعود فعلا على الرجل. لذلك كان بعض الصحابة سعد بن مالك رضي الله عنه كان إذا طلق امرأة لا يمكن أحد يتزوجها بعده أبدا، يعني يغار عليها حتى وهي مطلقة. فمن سيد الخضر هذا متصور عقوبة في حق الرجل أنه يجد امرأته التي كانت معه لزمن طويل أو قصير يجدها مع رجل آخر. لكن ما العقوبة التي تقع على امرأة تتزوج من رجل في الحلال؟ ما هي العقوبة؟ لم يقع عليها أي عقوبة ولا حاجة. هذا في فهمي يعني. نعم، هذا ليس السؤال. الله يسترك، هذا ليس السؤال. ما لهاش ذنب لا في الطلقة الأولى ولا في الثانية ولا في الثالثة، خلاص احنا مسلمين. وده مش السؤال بتاعنا. السؤال مسألة تنفير الرجل من الطلاق الثلاث. يرد بعض الناس، مش تسمع السؤال، على الشريعة في هذا الأمر، إذ إن العقاب وقع على المرأة. فين العقاب؟ ده سؤالي، فين العقاب اللي وقع على المرأة؟ وإحنا أكرهناها على أن تزوج بآخر؟ فعوقب الرجل. فعلا الرجل عوقب بأنه قال طيب خلاص لن تعود إليك هذه المرأة إلا بكذا. هذا عقاب فعلا على الرجل بما هو حزن المرأة، وربما هذا احتمال لأنها ربما تستاء من هذا الوضع. تستاء ليه؟ هو حد أكبرها؟ هي بتذهب إليها بكامل إرادتها، فما الاستياء؟ حد عندي يحب يتكلم؟ نعم، تقدس الحياة الزوجية. قالت يا خولة ما هو ايه خولة؟ قالت ايه خولة رضي الله عنها؟ قالت ايه؟ قالت بعد ما عشت معاه سنين متطاولة ظهر مني. طيب نستحضر هذا المشهد. ها ايه حلو تزوج بآخر ويطأها حتى تعود الأول، وإما ليه تفرق بينها وبين عيالها؟ لا، هي لو تزوجت نعم منفردة ليه بس؟ منفردة ليه؟ منفردة ليه؟ ما عيالها معاها ما الحاضنة عيالها معاها مش معاها هذا شرط ان يكون معاها العيال نفق عليه مش عليها ان هي الحاضنة طب ما رأيك لو طلقها طلقة واحدة مش ده برضو ألم نفسي وهي مش عايزة الطلقة الواحدة ماذا نفعل يعني هي مش عايزة طلقة واحدة ما في ألم نفسي ماذا تفعل هذه المرأة إما تعود إليه مرة أخرى وإما تزوج بآخر وإما تبقى بلا زواج اختيارات ثلاثة هذه المطلقة ثلاثا بين هذه الاختيارات إما أن تعود إلى الأول وتذهب يحصل التحليل وإما أن تزوج بآخر وتبقى معه وإما أن تبقى بلا زواج اللي ينطبق على طلقة ينطبق على طلقتين ينطبق على ثلاثة أما الأطفال أو القصة فمعه فلن تحرم منهم أبدا إن شاء الله ولا إذا كبروا في السن فمعهم هم الاثنين ما فيش مشكلة بارك الله فيك يا بخت مراتك بي ها في تاني نعم وهنا عندما قال قبل رجوعها او بعده ولم يقبل ده عند القاضي ولا الزوج يعني كله عند القاضي طيب فهم هو قال وانا اخبرته بالتحليل القاضي رجع لا اخبرت زوجها طيب. ولو اخبرته بالتحليل ثم رجعت فان كان قبل العقد عليها قبل رجوعها او بعده لم يقبل طيب ذات الفرع الذي قبله قال ان ظن كذبها لكن يكره له تزوجها ايه المشكله يعني هو هنا هي قالت له ان لم يحصل التحليل بعد الزواج قالت له لم يحصل يعني رجع لا نسميه نكاح ولا نسميه ايه وهو تاكد وتبين ان التحليل لم يحصل في الوقت خلاص يبقى ايه يبقى لا يتزوجها بدم تاكد لا هو تزوجة خلاص حصل قلت الفرق هو تزوجة ورجعت بعد زواجها به وقالت لم يحصل بعد بعد زواج يبقى زواج صحيح وهي كذبة لا نقبل قولها خلاص احنا لا نقبل قولها رجوعها بعد الزواج غير مقبول لانها متهمة صحيح مش صحيح ليه قالت له حصل التحليل وتزوجها بناء على التحليل المدعى مش صحيح ليه انه تبين انه لم يحصل التحليل تبين ازاي دي هي تدعي بتقول على فكرة لا انا كنت كذابة فين تبين دي ما ده هو السؤال ده ايه اذا تبين الفرق بينهم الفرق بينهم هو نفسه خلاص لم يعد هناك زواج كما لو كان تزوج من امرأة من اختي في الرضاعة ويسمى وهي كاذبة ويسمى ايضا النكاح صحيح مش نكاح اصلا تبين ان لا نكاح كما لو تزوج اخته في الرضاعة ولا زواج في صورة زواج مفيش زواج انا اخترته بالاحتمال فيها جاهلة ظن ان التحليل مجرد العقل ايوه اخترته بالخير بناء على الزواج ايوه ثم بعد الزواج اخبرتها بانها بس يعني كانت جاهله وظنت في التحليل مجرد عقل طيب عايز ايه؟ يعني يفرق ايه هو في زواج اصلا؟ انت كنت صح واحنا بنتخانق دلوقتي ولا بنتخانق انا ومحمد هو في زواج تزوج من امراه لم يحصل لها تحليل كاذبه كانت مخطئه في فهمها كانت فقدت شرطا من شروط الخمسة كانت ايا كان تزوج ده مش زواج اصلا ده صورة زواج قلت اهو كما لو تزوج من اخته في الرضاعة ايه رأيك يطلقها ما هي مش زوجته هو حصل زواج اصلا مفيش زواج مفيش عقد طب اعملها لك ازاي مفيش زواج اهو مفيش هنطلق ايه بقى انه مفيش بقى مفيش ومش عقد عليك عقد صورة بس طب يلا عقد يلا وعقد ذهب شريف وشريفة الى المأذون وعقد عليها ثم تبين عقد وعلوا الجواب ووزعوا الشربات ثم تبين ان شريفة هي اخت شريف رضاعا ايه رايك ايه رايك في اختك اللي في الرضاعة اللي اتجوزتها عند المأذون ايه رايك افتي ده عقد وطئ شبهة ولا وطئ غير شبهة، ده اسمه عقد. يعني مطلوب منك تعمل تطلقها، مفيش طلاق لان مفيش عقد. الطلاق ده فرع الزواج. في واحد ينفع يتجوز اخته؟ وما نعمل ايه؟ يبعدوا عن بعض. طب والورقة اللي كتب عند المأذون نكتب ورقة تانية، نعمل ورقة تانية عشان بس الاوراق الحكومية، عشان الاوضاع المعيشية الاجتماعية. لكن مفيش عقد اصلا، يبقى مفيش فسخ، لان الفسخ فرع عن العقد. فيش طلاق لان الطلاق فرع عن العقد. فيش توابع يعني. نقرا، عايزين نخلص الرجعة بقى، مش عايزين نرجع للرجعة دي. احدها اي احد الخمس شرائط او الخمسة او الخمسة اشياء انقضاء عدتها منه، اي باقراء او اشهر او حمل، تصدق فيما عدا الاشهر حيث امكن. محل هذا الشرط في المدخول بها لان غير المدخول بها لا عدة عليها، ويشترط فيها ما عدا الاول كما مر اعادة. والثاني، الشرط الثاني، تزويدها بغيره، اي ولو عبدا بالغا بخلاف العبد الصغير. قال لان سيده لا يجبره على النكاح، واما الصغير الحر فيكفي بشرطه الاتي، وهو كونه يمكن جماعه لكن لا يطلق الا بعد بلوغه كما هو معلوم. يبقى لابد ان تتزوج باخر، هذا الاخر حرا كان او عبدا، هذا الاخر حر او عبد، لابد ان يكون بالغا. لكن يستثنى الحر الصغير، فيجوز ان تتزوج بصغير لكن لا يطلق الا بعد بلوغه، لانه يشترط ان يطلقها، من ضمن الشروط الخمسة ان يطلقها الزوج الجديد وتبين منه ايضا، تنتهي العدة منه ايضا. قال ويكفي تحليل المجنون بنونين، لكن لا يطلق الا بعد افاقته كما هو معلوم ايضا. يكفي تحليل المجنون، يعني تتزوج بمجنون من اجل مصلحة المجنون، يحتاج الى من يقوم عليه الى اخره، برضو ايضا يكون للمصلحة، لكنه لا يطلق الا بعد افاقته كما انه لا يطلق الصبي الا بعد بلوغه. ويكفي تحليل المجنون بنونين، يعني ايه يكفي تحليل المجنون بنونين؟ بنونين جر ومجرور متعلق بايه؟ بنونين جر ومجرور متعلق بايه؟ ارفع ايدك. بنونين جر ومجرور متعلق ب ايه؟ المجنون بنونين. يعني ايه المجنون بنونين؟ يعني طالع له نون من هنا ونون من هنا. ايه توضيح اللفظ؟ يعني ايه توضيح اللفظ؟ مش فاهم. طب وهو بيوضحه ليه؟ ما هو موجود اهو، ما نون ايه ونون ايه، بيوضح في ايه؟ بيوضح في المتوضح. ايه طيب، يعني هو بيعايز يوضح علشان عشان يجنبنا الخطأ والزلل في ايه اللي ممكن يلتبس. يعني لماذا قال المجنون بنونين حتى لا يلتبس علينا بايه؟ اتكلم غير اذني ليه؟ الشيخ سعد بالمجبوب، حتى لا يلتبس بالمجبوب، يبقى اين يعني؟ حتى لا يلتبس بالمجبوب، يبقى المجنون بنونين حتى لا يلتبس بالمجبوب، يبقى اين؟ ويكفي تحليل المجنون للمجبوب. المجبوب مقطوع الآلة. طب كيف يحصل التحليل بشخص مقطوع الآلة لا آلة له، او مقطوع الآلة مجبوب، جب اي قطع آلته، هيأتينا ان شاء الله في الدرس القادم كلام على الإيلاء وفي كلام على المجبوب، وهناك سيكون بالباء. لكن هنا المجنون بنونين، فيكفي تحليل المجنون بنونين. يبقى حتى لا تظن ان نونين جر بنونين جر ومجرور متعلق بيكفي، يكفي بنونين، لا غلط. المجنون المرسوم بنونين، المرسوم بنونين، يبقى مجنون بنونين يعني المرسوم بنونين، المكتوب بنونين، حتى لا يشتبه معك بالمجبوب. يبقى كلمة منين دولت من ايه؟ من كلام الشيخ البيجوري، يحذرك حتى لا يخطأ الناس. ممكن الناس في الكاتب الكتاب دوت ويكتبها بالبائين، يقول لك لا انتبه، لحتى لو وجدتها ببائين تعرف ان هذا من خطأ الناسخ، اما انا فقصدتها المجنون، فنص على ما تلفظ به. ويكفي تحليل المجنون شرطة بنونين شرطة، لكن لا يطلق الا بعد افاقته كما هو معلوم. ايضا تزويجها بغيره تزويجا صحيحا، اي لانه تعالى علق الحل بالنكاح، حتى تنكح زوجا غيره، وهو اي النكاح انما يتناول النكاح الصحيح. يبقى لو كان نكاح غير صحيح بان كان فاقدا لشرط من الشروط، يبقى لا يحصل معه او به التحليل. وخرج بالتزويج ما لو وطئت بملك اليمين او بالشبهة، يبقى هذا لا ينتج تحليلا. وخرج بالصحيح التزويج الفاسد، كما لو شرط على الزوج الثاني في صلب العقد انه اذا وطئ طلق، كما لو شرط على الزوج الثاني في صلب العقد انه اذا وطئ طلق او فلا نكاح بينهما، فان هذا الشرط يفسد النكاح فلا يصح التحليل. وعلى هذا يحمل قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له، بخلاف ما لو تواطؤوا على ذلك، تواطؤوا يعني اتفقوا، بخلاف ما لو تواطؤوا على ذلك قبل العقد ثم عقدوا من غير شرط. العقد صحيح وهو جائز مع الكراه عند الشافعي، لكنه جائز وينتج أثره، العقد صحيح، وعند غيرهم حرام مع الصحة، وعند غيرهم جائز مع الصحة، وعند غيرهم غير جائز أصلا فيحرم ولا يصح. إذن هو خلاف كبير في الفقه الإسلامي. هل لو تواطؤوا؟ أما لو شرطوا فممنوع عند الجميع ولا ينتج أثره عند الجميع. أما لو تواطؤوا جرى اتفاق فقط ولم يضمن شرطا في العقد أنك إذا تزوجت لا وط، أو تزوجت فتطلق بعد مدة، هذا جائز عند الشافعية باستماع الفرع. نعيد مرة أخرى. تزويجا صحيحا أي لأنه تعالى، لأن الله تعالى علق الحل بالنكاح في قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره، وهو أي النكاح المعلق عليه، إنما يتناول النكاح الصحيح. وخرج بالتزويج تزويجا صحيحا قيدان، خرج بالقيد الأول اللي هو التزويج ما لو وطئت بملك اليمين، وطئها سيدها لا يحلها لزوجها الأول، ما لو وطئت بملك اليمين أو بالشبهة، وطئت بشبهة لا يحلها لزوجها الأول. وخرج بالصحيح القيد الثاني التزويج فعل خرج، خرج التزويج الفاسد، كما لو شرط على الزوج أو شرط على الزوج الثاني في صلب العقد أنه إذا وطئ طلق، أول ما يطأ يطلق على طول في صلب العقد، يعني في أثناء لجب القبول، تزوجتها على أني إذا وطئتها طلق، قبلت على أنك إذا وطئتني طلق. هذا شرط فاسد لأنه ينافي مقصود النكاح. أصل النكاح مبني على الدوام لا على الوقتية واللحظية، أصله مبني على الدوام، فشرط يقيده في أثناء اللفظ هذا مضاد لأصل النكاح فيفسد العقد بالكلية. كما لو شرط أو شرط على الزوج الثاني في صلب العقد أنه إذا وطئ طلق أو فلا نكاح بينهما، يعني ينفسخ طلق او ينفصل، لان كاح الفرق بين الصورتين، الصورة الاولانية لابد ان يطلق، الصورة الثانية ينفصل تلقائيا. هذا الشرط قال فان هذا الشرط يفسد النكاح فلا يصح التحليل. يفسد النكاح يعني لا نكاح اصلا، يبقى لم يقع نكاح، بحيث انه لو حصل وط على هذا النكاح الفاسد لا عبرة به لانه لا نكاح اصلا، فكأنه وط شبهة. عدنا الى وط الشبهة، اذا حصل نكاح فاسد بوجود هذا الشرط الفاسد، ولو حصل وط فعلا بعد هذا النكاح الفاسد فهذا يسمى وط شبهة لانه لا نكاح اصلا، لم يحصل نكاح، لا نكاح في الصورة. وعلى هذا يحمل قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لعن الله المحلل والمحلل له، باعتبار ان الزوج المطلق في الاخر هو اللي بيذهب الى هذا الرجل ويقول له لو سمحت افعل هذا ويشترط عليه هذا، فهذا هو المحلل له، هذا هو المحلل له. قال بخلاف ما لو تواطؤوا على ذلك، اتفقوا فقط قبل العقد لم يحصل في صدر العقد، ثم عقدوا من غير شرط، يعني من غير نص، من غير كلام في صلب العقد. سؤالك يعني مش في الوقت، يعني لا اتفقوا مجرد العقد، يعني لا ولو اتفقوا يعني يبقى ايه اللي هيفيد التواصل؟ التواصل ده هيفيد في ايه؟ لا هو مش كده، كل اللي نقوله هنا على الطرف يعني صحه التحليل لو توافق. ها؟ التواصل هنا في الطلاق ولا في الوقت؟ الطلاق يعني توافق على ايه؟ على الطلاق. لكن الوقت ده لابد منه، ايه اللي هيفيده؟ تواطؤهم على على انه ما يحصلش وقت، ايه اللي هيفيده؟ هيفيد ايه؟ هيفيد ان فساد فساد النكاح لا يحصل تحليل. هو عايز ما يحصلش تحليل ولا عايز يحصل تحليل؟ هو عايز تحليل. يبقى ايه اللي استفدناه؟ لكن التواطؤ في شيء مفيد، ان احنا يا ابن الحلال بعد الوط تطلق. هو ده اللي هيفيد. هو السؤال هنا يعني ما لو تواطؤ على ذلك يعني الطلاق. قولا واحدا مش محتاج سؤال. ايه اللي هيفيد لو تواطؤوا على غير كده؟ هيتواطؤوا ليه؟ ايه اللي هيستفيدوه من التواطؤ؟ هو لا ايه اللي يعود عليهم؟ طيب خلاص مش حل مش حل مش حل مش هيحصل وقت، وحصل العقد وما حصلش وقت وطلق وانتهت العده، ترجع الاول ترجع. طب ايه الفايده في التواطؤ؟ ان هو ممكن يظن ان التواطؤ في ان ده صحيح ومجرد عقد، يعني يظن التحليل مجرد عقد. يبقى هيفيدنا في ايه؟ مش هيفيدنا في حاجه، ظنهم او عدم ظنهم لا يفيدنا في شيء. اللي هيفيدنا انهم يتواطؤوا على انه يحصل وقت ثم يحصل بعض الطلاق. هرد عليك. ترى الواحد بيشوف ال السينما السينما والأفلام مجرد العقد يعني يحصل المشكلة يحصل نعم، بس ما يفيدش حد، مش محتاج يضمنه هنا معاه لأنه مش هيفيد حد. هو نص واشترط إن لابد من الوط والإصابة، لابد من الدخول والإصابة. عايز إيه؟ يأتمون ليه بس؟ ايه الاسم اللي في الموضوع؟ هو الشيخ حسام عايزهم يرجعوا لبعض، الرحمة، الشيخ حسام عايزهم في رحمة عنده، ده حاجة جميلة او ده حاجة نبيلة، شيء نبيل يبقى يقسمون على النبل. اعمل لك اعمل ايه؟ اخوك رحيم وانت مش رحيم، اعمل ايه؟ تيكون في الاسمين هو ده رقم الفضل الدرس بيقول انه ما يضرش يطاقها في الحيض، يطاقها في الاحرام، يطاقها وهو مظاهر منها قبل كم زي ما وعد، كل دوت ينتج التحليل مع الحرمه. لأن الوضع حتى في الحيض اللي هو الوضع المحرم ده، الوضع حتى في الإحرام اللي هو الوضع المحرم، الوضع حتى قبل أن يكفر عن الظهار وهو وضع محرم، كل دوت ينتج التحليل. لأنه حتى تنكح زوجا غيره وقد حصل. حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك وقد حصل. يعتد بذلك. يلا نشوف اهو واحدة راحت اتجوزت واحد من غير اذن ابويها, الزواج صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح. طيب وهي آثمة ولا مش آثمة؟ آثمة. طب الزواج الصحيح اللي هي آثمة فيه او هو بلاش هي يعني بلاش عشان تقولوا الحنفية ومش حنفية, خلينا على الشافعية. هو راح على الشافعية وتزوج من امرأة بغير اذن والديه, بغير رضا والديه. الزواج بالشروط والاركان, الاركان الخمسة بتاعتنا ولا الشروط كلها متوفرة. فتزوج امرأة بغير اذن بغير رضا والديه, وهو عاق في ذلك لوالديه. هو آثم في ذلك ولا غير آثم؟ رد يا حسين. آثم. الزواج ده الذي توفرت فيه الشروط والأركان صحيح ولا لا؟ غير صحيح. يترتب عليه آثاره ولا لا؟ فالشريعة الغراء ترتب الآثار على عقوقه لوالديه؟ لا. السؤال غلط. العقوق له مردوده وله آثاره التي هي غضب الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله في الدنيا وعقوبة في الآخرة إن لم يتب أو لم يتب عنه الله سبحانه وتعالى ويعفو عنه. لكن العقد اللي يتم بأركانه وشروطه فصل عليه أثر من نقول عليه إيه؟ أي سؤال؟ نعم. على مال برضه داخل في الخلاف اللي بين الفقهاء, هل لو على مال او على غير مال داخل في الخلاف. عندنا ما اشترطش اللي يكون بمال ولا غير مال ما دام لم يتم في العقد. العبره كله عندنا بالفاظ العقد, هل تم فيه في العقد في صلب العقد الفاظ للوقتيه والتاقيت ولا لم يتم؟ هذا الشرط دخل في صلب العقد ولا لم يتم؟ ما دام ما دخلش يبقى جائز مع القرار سواء تم بتواطؤ بمال او بغير مال. ما الحلال؟ نعم. يجعلها مهنة حلال والمال حلال والكبار كانوا بيفعلونها. كبار يفعلون نسبوا ذلك للحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وصلى الله على جده, نسبوا ذلك له وقالوا إن هذا كان يفعله أيضا الحسن البصري, وقالوا إن كان يفعله داود الظاهري وأفتى به لأنه يعيد الأسر إلى بعضها البعض رحمة. يعني اشترط الوطع الذين كانوا محددون اشترط الوطع عند الجميع, الوطع عند جميع المسلمين. والثالث دخوله إلى آخره إلى آخره. ماذا قال في الخارج؟ دخوله أي الغير بها وإصابتها. الماتن قال دخوله وإصابتها. راح المحشي قال ايه؟ والثالث دخوله قال هو مستدرك. مستدرك يعني نخطئ فيه الماتن, مستدرك عليه يعني لا حاجة له, يعني نعيب عليه انه قال هذا لانه قال اصابة. فلماذا قال دخوله؟ قال لان المدار على الاصابة. الدخول معناه انه زف اليها وزفت اليه. الدخول معناه انه ما اغلق عليهما باب واحد, حصل الدخول. مش معناه الإيلاج, مش معناه الاصابة. طيب يبقى مش لازم كلمة الدخول لأن المعول على الإصابة. لا داعي لكلمة دخول لأن التعويل ليس على الدخول وإنما على الإصابة. فنكتفي بكلمتك الإصابة, إصابتها. هو مستدرك لأن المدار على الإصابة وهي المرادة بالدخول. فعطفها اللي هي الإصابة يعني فعطفها أي الإصابة عليه أي الدخول للتفسير. وجعل المحشي البرماوي الواو بمعنى مع دخوله وإصابتها. جعل المحشي الواو بمعنى مع أي مع إصابتها. قال وهو ناظر للظاهر, هو ناظر للظاهر. وبالجملة فلا يكفي الدخول المجرد عن الإصابة, يبقى لابد من الوقت, لابد من الإيلاج, ولا يكفي مجرد غلق الأبواب اللي هو الدخول اللي هو الزفاف ويمشي الناس ويتركونهما وحدهما, هل دخل او لم يدخل, هل اصابها او لا, فالتعويل على ذلك. بأن يولج. ما هي الإصابة بقى؟ قال بأن يولج. هذه الأشياء لابد فيها من التصريح، ولا حياء في العلم، فلابد من فهم هذه الأمور. بأن يولج إلى آخره، تصوير للإصابة. قال لكن إيلاجه ليس بقيد، بل لو علت عليه وأدخلت حشفته في فرجها كافة ولو نائما، كما أنه إذا أولج كفى ولو نائمة. نائمة خبر لكان المحذوفة مع اسمها، يعني ولو كانت نائمة. أكثر من ذلك، بل لو كان نائمين وانقلب أحدهما على الآخر ودخل ذكره في فرجها كافة، فلا يشترط قصد منهما ولا من أحدهما. لماذا طول النفس في ذلك؟ لأن كلمة بأن يولج قد يفهم منها قصد، قد يفهم منها قصده، فقال هذا القصد غير معتبر. بأن يولج حشفته، أي ولو كان عليها حائل، كأن لف عليها خرقة. قال ولو بلا إنزال، هذا أيضا مما يخفف على المطلق سلافا، أنه يعني يصعب عليه أن تتزوج بآخر وأن يطأ هذا الآخر، فنقول له لا يشترط أن ينزل ولا يشترط المماسة، بل المشترط هو الدخول أو الإصابة، الإيلاج. فلو لف على ذكره خرقة كف، ولو لم ينزل كف، ولو كان في أيسر المدة كف، كل هذا كاف في حصول المطلوب الشرعي. بأن يولج حسفته أو قدرها من مقطوعها، مقطوعها أي مقطوع الحسفة، شخص مقطوع الحسفة، فماذا يحصل، كيف يحصل الإيلاج المحلل؟ قال بأن يولج قدرها، قدر الحسفة، قدرها يعني في الطول من مقطوعها، فلا يكفي قدرها مع وجودها. الصورة، قال كأن يثني ذكره ويدخل قدرها، يبقى الحشفة موجودة ويدخل قدر الحشفة وهو الحشفة موجودة، هذا لا يكفي، إنما تكفي أو يكفي قدر الحشفة من مقطوعها، فلا يحصل به التحليل، لا يحصل بقدر الحشفة التحليل مع وجود الحشفة. بقبل المرأة، أي ولو حائضا أو إحسان، أي ولو حائضا أو صائمة أو مظاهرا منها أو معتدة عن شبهة طرأت في نكاح المحلل أو محرمة بنسك أو كان محرما بنسك أو صائما، كل هذه الفروع وكل هذه الصور، قال فيصح التحليل معها لو حصل الإلاج الذي هذا صفته في هذا الوقت الحرام. في كل هذه الصور المعدودة يحصل التحليل، وإن كان الوقت حراما، يعني في كل الصور المعدودة. يلا نعيدها مرة أخرى، حائضا وطئها في الحيض وطئ حرام ويحصل به التحليل، أو صائمة وطئ حرام ويحصل به التحليل، أو مظاهرا منها، ظاهر منها فلا يجوز له أن يطئها قبل أن يكفر، فارتكب الحرام بأن وطئها قبل التكفير، الوطئ حرام ويحصل به التحليل، أو معتدة عن شبهة طرأت في نكاح المحلل، حضرته المحلل تزوجها وفي أثناء الزوجية وطئت بشبهة، فيجب عليه أن يكف عنها حتى تنتهي عدتها من وطئ الشبهة قبل أن يطأها، لا يجب أن تبقى معتدة من وطئ الشبهة في أثناء نكاحها من هذا الرجل الذي أراد أن يحللها لزوجها، أو لم يرد، يعني أراد أو لم يرد، في النهاية الزوج الجديد يعني. فخالف الشرع ووطئها في أثناء عدتها من وطئ الشبهة، الوطء حرام والتحليل حاصل، أو محرمة بنسك، وقال بنسك حتى يعم، نسك العمرة أو نسك الحج، في أثناء الإحرام يحرم عليه أن يطأها، سواء كان هو محرما أو كان حلالا، إذا مات هي محرمة يحرم عليه أن يطأها، سواء كان هو محرما أو حلالا، فارتكب الحرام ووطئها حال إحرامها بعمرة أو بحج الوطء حرام ويحصل به التحليل، او كان محرما بنسك هو محرم وهي محرمة، او حتى حلالا هي حلال فوطئها فالوطء حرام ويحصل به التحليل، او صائما سواء كانت هي طائمة او كانت مفطرة فوطئها حال كوني هو صائما فالوطء حرام ويحصل به التحليل. قال فيصح التحليل، يصح التحليل. يبقى نفرق العقلية الفارقة يا حسام، العقلية الفارقة يا حسام، فرق بين الحرام والصحة. باع بعد الأذان، باع أو اشترى أو آجر أو شارك أو عقد بعد الأذان الثاني يوم الجمعة، العقد حرام ولا البيع حرام؟ العقد صحيح إذا توفر فيه شروط الأركان وهكذا. صلى في ثوب مقصود صلاته حرام ولكنها أصبحت الفرض عن ذمته وهكذا. فرق بين الاثنين. فيصح التحليل ليه؟ لوجود الشروط. وإن كان الوطء حراما. قال ويشترط في تحليل البكر الافتضاض، فض الغشاء. نط مرأة ايه؟ فرأة ايه؟ حائضا بالتيتوس يعني زي المغلوطة؟ اه بلاش حائضا يعني. نسخة تانية حائضة؟ خلاص سهلة دي، حائضة او حائضا واحد. طيب ويشترط في تحليل البكر الافتضاض، فلا بد من إزالة البكارة ولو غوراء. غوراء يعني غشاء، الغشاء عميق في الداخل. لا بد من الافتضاض، لا يكفي مجرد الوطء. فدي من الزيادات المهمة التي لم يذكرها الشارح والماتر. لا يكفي مجرد الوطء الخالي عن الافتضاض، إن كانت بكرا، بكر الغشاء ما زال موجودا لا بد أن يفتض. ازاي بكر وهي مطلقة ثلاثا؟ ازاي بكر وهي مطلقة ثلاثا؟ من يجيب على هذا السؤال؟ من يجيب على هذا السؤال؟ علي. غير مسؤول بها او مسؤول بها، مسؤول بها ولم تفض بكارتها بس ما بكر مرة علي. اذا غير مسؤول بها مطلقة ثلاثا في مانع، مطلقة ثلاثا وهي بكر في مانع، غير مسؤول بها في مانع. استغرب ليه طلقها ثلاثا وهي مجرد ما عقد عليها طلقها ثلاثا قبل ان يدخل به في مانع؟ خلاص لا ترجع اليه الا اذا تزوجت بزوج اخر او دخل بها ولم يفض بكرتها، تسمى في الشرع بكر، تسمى بكرا. التحليل لا يحصل الا بفض غشاء البكر ولو غورا، فده شرط. ويشترط في تحليل البكر الافتضاض، فلا بد من إزالة البكارة ولو غوراء، ولو كانت غوراء. نعم يا حسام، عايز إيه؟ كيف إيه؟ نعم. هم الاثنين قالوا إن إحنا كنا نايمين وحصل كده، وبعدين صحينا بعد ما حصل الإدخال. صحي خلاص، صحي لقى نفسه في هذا الوضع. ايه ليه؟ ولو حصلت نحكم عليها بايه؟ نفس المشكله المتكرره مش فاهم. لو حصلت نحكم عليها ولا مفيش حكم في الشريعه؟ ما نجيبهاش ليه مكسوفين؟ حدث ايه؟ وهما نائمان. ايوه دي مستيقظين دي وحصل الإلاج، الشريعة الغراء علقته على الإلاج وقد حصل. تفضل. ظل العلم الحديث Thank you. ليه مستأمنة على هذا، هي مستأمنة على هذا، محتاجين نوصل لحقيقة الأمر. الشريعة لا تريد الوصول إلى حقيقة الأمر. الشريعة جميلة ورحيمة وانت تتبنى الرحمة. الشريعة لا تصل إلى حقيقة الأمر إلى الواقع، يكفي غلبة الظلم. لا نريد الشريعة، لا تريد هذا، الشريعة لا تريد هذا، الشريعة أجمل من هذا. الشريعة تأخذ بالظواهر وحسابهم على الله تعالى، سيب الخلق للخالق، سيب اللي عايز يكذب يكذب، واللي عايز يقذف يقذف، واللي عايز يفتري يفتري، وحسابهم على الله. لأن هذه الدنيا ليست دار النهاية بل دار أولى، وللآخرة خير وأبقى. نعم، يعني لما يروح كده أربعة عدول، أربعة عدول يشهدوا على امرأة ورجل بأنهما زنيا، القاضي يعمل ايه؟ القاضي في ظل الشريعة يعمل ايه؟ في ظل الشريعة يعمل ايه؟ في ظل القوانين الوضعية يعمل ايه؟ اما يأتي شاهدان او اكثر في اي قضية، عندنا قضية الزنا تحتاج الى اربعة، فشهد الشهود في اي قضية ممن يصرف فيها الشهود، وشاهدوا عند القاضي هم عدول. ماذا يفعل القاضي البشر سواء في القانون الوضعي ولا القانون الشرعي؟ ماذا يفعل القاضي في هذا؟ وكان هؤلاء الاربعة قد توافقوا واتفقوا على ظلم بين بان يتهم هذين البريئين لهذه الواقعة الشنيعة، عقلا متصور ولا غير متصور؟ ان اربعة عدول يلعب بهم الشيطان ويتكلمون على هذا. الشريعة عظمت هذا الامر جدا ولم تكتفي بشاهدين، بل اشترطت اربعة اضفوا حتى تضيق هذا جدا. لكن هل معنى تضييق انه يمتنع عقلا انهم يتوقعوا على هذا؟ لا يمتنع عقلا. فحصل الشيء المؤسف الحقير ان اربعة عدول اجتمعوا على ظلم هذين البريئين، فماذا تفعل الشريعة؟ تجلدهما او ترجمهما ان كان حسب الحال. طيب وفي النهاية الظلم البين ده الفظيع الخطير ده يذهب هباء ولا له عاقبة؟ يبقى هل الشريعة تريد، لماذا اسمد هذا؟ هل الشريعة تريد الوصول الى حقيقة الارض؟ كيف نصل الى حقيقة الارض؟ نحن بشر. لكان المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا بشر، أقول كما يقول البشر، أحكم كما يحكم البشر، فلعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه. إن لم يوحى إليه عليه الصلاة والسلام كيف يعرف مين الظالم وغير الظالم؟ طب والحقيقة الأمر؟ طب والظلم؟ يوم القيامة في يوم آخر. طب والمظلوم الغلبان دوت هيختص له إن شاء الله، فليقضي وليحسب. انا موافق، انا موافق، لا لا انا موافق، انا موافق، انا انا انا موافق ان لو ان الطب الحديث امكن ان يعرف من خلاله ان كان حصل وفاة او لم يحصل، انا موافق. ما ناخدش بقول الشهود، بس هل فعلا الطب بيعمل كده او ما يعملش كده؟ ده موضوع يحتاج الى بحث اهل الفن بقى. نعم، ارفع صوتك لو سمحت. وما لو تواطؤوا فرق بينهما؟ كده سمعت انا. كتابة؟ طيب ايه علاقة الكتابة بالموضوع؟ ايه مدخل الكتابة؟ احنا ما نتكلمش على الكتابة، نقول في صلب العقد. صلب العقد يعني في الفاظ العقد. لا انت غلطان، صلب العقد يعني في الفاظ العقد، وانا مثلت قلت يعني كده، قلت كده تزوجتك على ان اطلق بعد الوقت، قبلت على ان تطلق بعد الوقت، سواء تلفظه او كتبه، هو ده خطوب العقد. خطوب العقد يعني في الفاظ العقد، وانا مثلت انت نايم، احنا قاعدين مع بعض واتفقنا مع بعض، مش صلب العقد. صلب العقد يعني في الفاظ العقد، سواء المكتوبة او المتلفظة. كان عندك سؤال علي؟ ليها وجه بالنظر الى الظهر، ما هو بيلتمس له العذر، بيقول له وهو ناظر الى الظهر، لانه مش محتاجين لكلمة الدخول، يكفي الاصابة بس، ما هو يكفي الاصابة فقط، عايزين دخول في ايه؟ ليه؟ بيان بيان بيان للإحرام، عشان اللي أنا قلته برضو، عشان لو قال محرمة ممكن يسأل سائل محرمة بحج ولا بعمرة، راح عمك قد يسأل سائل محرمة بحج ولا بعمرة، وعشان كده محتاجين نصر. ما هو لو قال محرمة بس هيجي السؤال يا ترى بحج ولا بعمرة، فراح مبين عشان ما نسألش السؤال يا غير. جميل قوي، بيقول الغوراء يصعب جدا الافتضاء، يبقى لا افتضاء يبقى لا تحليل، خلاص هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ ما حصلش افتضاء، هو لا بالإله ساعتها نشترك بقى ليش بعد الاختبار، مجرد لا لازم بالإله، بالإله هتفضل كده متحلف. التواطؤ ايه؟ حصل التواطؤ، ما كانش على التواطؤ هنا، بيتكلم على التحليل. انت بقى التواطؤ ده خلاص، هو التواطؤ ده معناه لازم نعمل اللي تواطؤنا عليه، يعني انا رحت الدكتور وحصل تكون عندي هي اسمها بكر. نعم. للتنفيذ، وكل ده احنا بننفره، نقول له على فكرة لو كانت الزوجة دي اللي طلقتها ثلاثا بكرا وكانت غوراء ولم يستطع ان يفض غشاءها فلن تحل لغاية لما تتفرج بقى، ما هو ده من الشرع، ما هو ده من الشرع. ما دول ايه دول؟ ما دول بقى ليه؟ حتى تذوق او سيلته ويذوق او سيلته في الافتضاء، في البكر بالافتضاء. لم الموضوع بقى كفاية كفاية. طيب ولا لا بدبرها، يبقى لابد ان يكون بالقبل لا بالدبر. اي فلا انتبه بقى، ان الكلام ده مهم وجميل جدا وفروق مهمة جدا لطالب العلم. اي فلا يحصل به التحليل، الوضع في الدبر لا يحصل به التحليل، كما لا يحصل به التحصين، ديك فرع كمان معلومة زائدة، كما لا يحصل به التحصين، يعني لا يسمى محصنا ولا تسمى محصنة ان كان الوضع في الدبر. التحصين ده بينفعنا في ايه؟ بينفعنا في ان هو الرجل، انه لو زنى والعياذ بالله او زنت والعياذ بالله وهو محصن يبقى عليه الرجل، لو لم يكن محصنا يبقى عليه الجلد فقط. فاذا حصل وطء في الدبر لا يحصل به التحصين. وقد نظم بعضهم المسائل التي يفرق فيها بين القبل والدبر بقوله، اسمع معايا لو سمحت شكل، الدبر مثل القبل في الاتيان، الدبر مثل القبل في الاتيان للحل والتحليل والاحصان وفيئة الإيلة ونفي العنة والاذن نطقا وافتراش القنة ومدة الزفاف واختيار رد بعيب بعد وطء الشاري تصدق في الحيض نفي الرجم اذا زنى المفعول فهم فافهم نظمي. مرة اخرى شكل لو سمحت، الدبر مثل القبل في الاتيان للحل والتحليل والاحصان وفيئة الإيلة ونفي العنة والإذن نطقا وافتراش القنة ومدة الزفاف واختيار رد بعيب بعد وطئ الشاري تصدق أنا آسف تصدق غلط تصدق في الحيض نفي الرجم إذا زنى المفعول فافهم نظمي وفي نسخة أخرى فاحفظ نظمي. هذه فروق بين الوطن في القبر والوطن في الدبر. اولا هذه الابيات الاربعة من بحر ارفع يدك ويضا الرجل مستفعل ست مرات. الدبر بسكون الباء للضرورة والا هو فالدبر، والقبل ايضا بسكون الباء للضرورة والا هو فالقبل. الدبر مثل القبل في الاتيان، اتيان القبل مثل اتيان الدبر الا فيما سيأتي، يترتب عليه نفس الاحكام الا فيما سيأتي. اولا الحل لا الحل، فالاتيان في الدبر حرام والاتيان في القبل حلال طبعا للزوجة او للأمة، والا فالاتيان في القبل والاتيان في الدبر لغير الزوجة والأمة حرام. الكلام على الزوجة والأمة يعني. فالإتيان في القبر حلال والإتيان في الدبر حرام. وعندما نقول حرام معناه الإيلاز، إيلاز ولو جزء صغير من الذكر. أما بعدم الإيلاز فلا حرمة. الاستمتاع بالدبر من الخارج لا حرمة فيه. لكن الدخول ولو ادنى شيء من الذكر حرام، كبيره من الكبائر. طيب لا الحل اثنين والتحليل اللي هي معانا الان، لا يترتب على الايلاج في الدبر التحليل ويترتب على الايلاج في القبر التحليل. يبقى الزوج الثاني اذا طلقها بعد ان نكح نكاحا في عقد صحيح ووطئها في الدبر وانتهت العده لا يحصل التحليل، فلا تعود لزوجها الاول. لماذا؟ لانه لم يحصل وطء في القبور. ثلاثة الاحصان، لا يترتب على الوطء في الدبر الاحصان ويترتب على الوطء في القبر. وفيئة الايلاء اللي هي الدرس القادم ان شاء الله. الايلاء متى يحصل بها الفيئة؟ آل من زوجته اقسم ان لا يقربها مدة اربعة اشهر او اكثر، يسمى موليا في الشريعة. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. كيف يفيء إلى الصواد بأن يعود فيطأ زوجته؟ يطأها فين؟ في القبل لا في الدبر. فيحصل الفيئة بالوطء في القبل لا في الدبر. فإذا وطئها في الدبر لا يحصل الفيئة ويظل موليا ويظل مرتكبا للحرام، ويبقى عليه أن يطأ قبل انقضاء المدة او بعد انقضائها والا طلق. وفيئة الايلاء ونحذف الهمزة للضرورة، وحتى هو مش ضرورة لان كل ممدود يجوز تسهيله. الايلاء الايلاء، صحراء صحراء، سماء سماء، لكن هنا لا نحتاج الى الهمزة من اجل الشعر. ونفي العنة المرأة ذهبت للقاضي وقالت له يا حضرة القاضي اريد الطلاق من اجل الضرر، قال لها خير في ايه؟ قالت الرجل عنده عنة يعني ايه؟ يعني غير قادر على الجماع بسبب ضعف الآلة او ضعف العقل الذي يمنع من انتشار الآلة. ذكره لا ينتشر اما لضعف في الذكر واما لضعف في العقل يمنعه من الانتشار. طيب بس ده حصل منه وطئ في الدبر، قال له يا حضرة القاضي انا ليس عندي عنة، ما الدليل على ذلك؟ قال انا وطئتها في الدبر. الوطئ في الدبر لا ينفي العنة، لكن الوطئ في القبل ينفي العنة. فان كان وطئها ولو مرة في القبل انتفت عنه العنة، فاما ان كان وطئها في الدبر ولو مرات فلا تنتفي عنه العنة. ونفي العنة، وهذا مر على فكرة بالمناسبة مر علينا قبل ذلك إن كنتم تذكرون، وأظنكم لا تذكرون. والاذن نطقا، الاذن نطقا. فالمرأة البكر تستأذن وإذنها صماتها، وغير البكر تستأذن بالكلام، لابد أن تصرح لأنها موافقة على الزواج أو لغير موافقة. فالمرأة السيب لابد من أن تصرح، لابد من أن تأذن صراحة لفظا. السيوب التي يترتب عليها وجوب التصريح بالإذن في الزواج سيوبة مترتبة على الوطئ في القبل. فلو وطئها، لو كانت تزوجت زوج صحيح، وطئها زوجها في ذبورها وطلقها، لا تسمى سيبا نحتاج إلى إذنها المعلن، بل تظل بكرا بحيث إذنها صماتها ولا نحتاج إلى إذنها. متى نحتاج إلى إذنها؟ إذا وطئت في القبل لا في الدور. وافتراش القنة، قنة مؤنث القن يعني كامل العبودية، كاملة العبودية. القن كامل العبودية، ليس مبعضا بل هو كامل العبودية، وكذلك القنة كاملة العبودية. متى تكون فرشا لسيدها؟ السؤال أو يعني الحوار اللي ضرب لنا في هذا الدرس، ليس كل أما فراشا لسيدها، فمتى تكون فراشا لسيدها؟ إذا وطئها في القبل. أما إذا وطئها في الدبر لا تسمى فراشا لسيدها، وهذا يترتب عليه أحكام، منه الاستبراء ومنه غير ذلك. ومدة الزفاف، مدة الزفاف المرأة السيب إذا دخل بها زوجها يقسم لها ثلاثا ابتداء الزواج، إذا أراد القسمة، إذا أراد القسمة وكان قد تزوج بسيب فيفرد لها ثلاثا قبل أن يبدأ في الدوران أو يبدأ في القسمة لأزواجه. إن كان متزوجا بأكثر من واحدة ثم تزوج بسيب فأراد أن يقسم فيفرد لها ثلاثة أيام إن كانت سيبا، وسبعة أيام إن كانت بكرا. هذه المرأة التي تزوجها كانت قد وطئت في زواج سابق في الدبر فتعتبر كأنها بكر، كانت قد وطئت في القبل تعتبر كأنها سيب، تعامل معاملة السيب إن وطئت في القبل، تعامل معاملة البكر إن لم توطئ في القبل وفقط وطئت في الدبر. إذا مدة الزفاف ثلاثة ولا سبعة ترتب على هل وطئت في القبل أو لم توطئ في القبل. إن كانت فقط قد وطئت في الدبر في أثناء زواجها السابق فتكون لا زالت بكرا، ويقسم لها سبعة أيام قبل أو يفردها بسبعة أيام قبل أن يدور على أزواجه. الفرق الآخر اختيار رد بعيب بعد وطئ الشاري، اختيار وطئ مضاف مضاف إليه، اختيار أو رد، أنا اختيار رد بعيب بعد وطئ الشاري. اشترى أحدهم أمة فوجد فيها عيبا، وعندنا خيار الرد بالعيب، أنه إذا متى ما علم بالعيب في السلعة التي اشتراها يجب عليه الرد فورا، يجب عليه الرد فورا، وإلا تحت خيار الرد بالعيب. فوجد بالأمى عيبا على خلاف ما اتفق فيه أو ما اشترى عليه، لكنه وطئها في الدبر، هذا الوطئ في الدبر لا يمنعه من خيار الرد بالعيب، لا يفسد عليه خيار الرد بالعيب، لكن لو كان قد وطئها في القبل يفسد عليه ذلك. يبقى حضرة المشتري اشترى الأمة وعاشرها أو بقيت عنده وافترشها وصارت فراشا له بأن وطئها في القبل، ثم اكتشف العيب بعد ذلك، هذا الوطء الذي حصل في القبل يمنعه من الرد بالعيب، رغم أنه اكتشف العيب بعد الوطء، لكن خلاص ما دام وطئها في العيب عفوا وطئها في القبل لا سقط حقه في الرد بالعيب. لكن لو كان قد وطئها في الدبر لا يسقط حقه في الرد بالعيب. تصدق في الحيض، من وطئ امرأة في الحيض يستحب له أن يتصدق بدينار إن كان في إقبال الحيضة، وبنصف دينار إن كان في إدبار الحيضة. فلو كان قد وطئها في قبلها ترتب عليه الأحكام المذكورة، دينار في إقبال الحيضة، نصف دينار في إقبال الحيضة، اما الوقت في الدبر رغم انه حرام الا انه لا يترتب عليه ذلك. خلاص ده الوقت في القبل في الحيض حرام ويترتب عليه استحباب لا وجود. استحباب التصدق بدينار في اقبال الحيضة يعني في شدة الدم، وفي نصف دينار في اقبال الحيضة اي في قلة الدم وقرب انتهاء الحيضة. اما الوقت في الدبر مع كونه حراما فلا يترتب عليه هذه الشعيرة او هذا الاستحباب الموجود في الوطء في الحيض في القبل. مش فاهم مش فاهم معنى التصدق في الحيض. لو وطئها في الحيض يترتب عليه احكام اسمها استحباب التصدق. طب وطئها في الدبر ما يترتب عليه التصدق. التصدق بالحيض ده فرق. بيتكلم على الفروق الان، في فروق بين الوطء في القبل والوطء في الدبر. من ضمن الفروق موضوع التصدق في الحيض. في القبل في تصدق، في الحيض في الدبر مفيش تصدق. نفي الرجم، نفي الرجم حتى يثبت زناه الذي يترتب عليه الرجم او الجلد لابد ان يكون في القبل لا في الدبر. فان وطئها في القبل صار موصوفا بكونه زانيا ويترتب على ذلك الاحكام الزنا. فان كان وطئها في الدبر لا يكون محصنا ولا يترتب على ذلك الرجم. الاحصان مر علينا، الان بتكلم على حكم اخر، هل يرجم او لا يرجم؟ ان كان وطئها في الدبر لا يرجم، ان كان وطئها في القبل يرجم. لذلك قال إذا زنى المفعول، المفعول يقصد بالمفعول هنا المرأة الموطوءة في الدبر، يقصد بالمفعول المرأة الموطوءة في الدبر. فإذا زنى بامرأة بمعنى أنه وطئ في الدبر فلا رجم. تفهم أو تحفظ النسخة الأخرى نظمي. أي سؤال؟ الرجم كان على الرجم طبعا يعذر. أو يعذر نعم. مدة الزفاف، امرأة تزوجها الرجل وهو متزوج بأخرى، فمن السنة أن يخصها بأيام. إذا أراد أن يقسم، يخصها بأيام، كم يوم؟ ثلاثة للسيد، سبعة للبكر. هذه المرأة التي تزوجها كانت متزوجة قبل ذلك، متزوجة من رجل، الرجل في أثناء الزواج لم يطأها في قبرها وإنما وطئها في دبورها. هذه المرأة التي تزوجها الآخر هل يقسم لها سبعة أيام ولا ثلاثة أيام؟ إن كانت قد وطئت في الزواج الأول في الدبر فقط فيقسم لها سبعة أيام كالبكر، إن كان قد وطئها في القبل فيقسم لها ثلاثة أيام لأنها صارت سيدة. لا مش على العقد، على البكارة والسيوبة، ترتب على البكارة والسيوبة لا على أنها عقد عليها أو لم يعقد عليها. بيسأل بقى ايه طب دي الفروق، طب ايه الحاجات اللي بنشترك فيها؟ مر علينا بس انت ما بتذاكرش للاسف، مر علينا في الفصل اللي احنا فيه ان الراجعه، الفصل اللي احنا فيه الراجعه لا تكون الا بعد الطلاق. خلاص الطلاق ده بيكون بعد الدخول فيترتب على ذلك العده، فان كان قبل الدخول لا عده. طيب حضرتها ادخلت منيه المحترم، قيد منيه المحترم فصارت تعامل معاملة المدخول بها، فلو طلقها بعد استدخال المنيه المحترم فلا عدة ولها رجعة. خلاص منيه المحترم دي سواء أدخلناها في القبل أو في الدبر، دخول المنيه المحترم في القبل أو في الدبر يثبت لها العدة ويثبت له الرجعة عليها في أثناء هذه العدة. هذا اشتراك بين الاثنين وهكذا. ففي مشتركات وفي مخالفات بشرط الانتشار في الذكر. بشرط الانتشار في الذكر أي بالفعل لا بالقوة على الأصح بمسألة خلافية، والأصح أنه يشترط الانتشار بالفعل لا بالقوة. يعني بالقوة يعني الصالحية القابلية، عنده آلة قابلة للانتشار، هذه القابلية هذه الصلوحية هذه القوة ما يعرف بالقوة. لكن الفعل انتشر بالفعل، انتشر بالفعل لا بد من أن يكون قد انتشر ذكره بالفعل حتى يعني ترتب العلاج على ذكر منتشر بالفعل لا بالقوة، يعني لا صالح فقط ولكن بالفعل. على الأصح كما أفهمه كلام الأكثرين، وصرح به الشيخ أبو حامد وصاحب النسخة القديمة كده بالألف، صاحب النسخة القديمة الأخرى صاحب بس، صاحب بس من غير ألف الاثنين، من غير ألف الاثنين حط لها ألف الاثنين، وصاحب المهذب النسخة القديمة ايه تحطش على الهام تحطش في الكتاب ومش بالقلم الأحمر لحسن أموتك ومش هاخد مش هدفع دية فيك كمان، مش بالقلم الأحمر ولا في صلب الكتاب، بالقلم الرصاص على هامش الكتاب. النسخة القديمة دي في غاية الاحترام. النسخة القديمة تقول ايه، المهذب ولا المذهب؟ المهذب. فصلح نسختك لو سمحت. وصاحب المهذب والبيان، وصرح به الشيخ أبو حامد وصاحب المهذب والبيان، مهذب للشيرازي والبيان للعمراني، صح. وغيرهم صرحوا بأنه يشترط الانتشار بالفعل لا بالقوة. فما قيل إن الانتشار بالفعل لم يقل به أحد مردود، ما قالش بحد إزاي، ده الكبارهم العمراني والشيرازي وأبو حامد. وقال الزركشي وليس لنا نكاح يتوقف على الانتشار إلا هذا. قال ويكفي الانتشار الضعيف، وإن استعان بأصبعه أو أصبعها ولو خصيا. الإخصاء لا ينفي الانتشار، لا يتنافى مع الانتشار. فإذا لم ينتشر لشلل أو عنة أو غيرهما لم يصح التحليل، حتى لو أدخل السليم ذكره بأصبعه من غير انتشار لم يحصل التحليل. ولا يكفي الانتشار في بعد الإلاج، لابد أن يكون الانتشار قبل الإلاج، لم يذكره الشيخ لكن هذا أيضا مما ذكروه. لا يكفي الانتشار بعد الإلاج، اللي هو عبارة المحدثين يقول انتصاب، الانتشار هي عبارة الانتصاب في كلام المحدثين، يعني مش واحد، لا مش واحد، كل ده من التنفير، كل ده مبني على التنفير. الانتشار قبل الدخول ده كله ده في منظومة التنفير. الشيخ محمد بيقول ما هو واحد انتشار حصل قبل ولا بعد، لا دي منظومة التنفير، اهو كأن الشريعة بتقول له على فكرة لازم يحصل انتشار قبل الدخول مش بعد. كل ده مما يثير حفيظة الزوج فيمنعه ويحجزه عن ان يطلق ثلاثة. فرق طبعا. قال وكون المولد ممن يمكن جماعه لا طفلا، اي لا طفلا، الشيخ بيقول اي لا يمكن جماعه طفلا، لا يمكن جماعه، لان هناك من الاطفال ما يمكن جماعه. يبقى بيصف الطفل المذكور في كلام الشارح، يقول لا طفلا، ده الشارح بيقول، فبيقول خد بالك مش اي طفل، الطفل الذي لا يمكن جماعه هذا هو الذي لا ينتج التحليل. اما لو امكن جماعه ينتج التحليل، بس لابد ان يطلق بعد الايه، بعد البلوغ كما عرفنا قبل ذلك. لا طفلا اي لا يمكن جماعه. قال ولو ادخلت حشفته فرجها، هذا الطفل الذي لا يمكن جماعه لو ادخلت حشفته فرجها لا ينفع في التحليل. قال وفارق الطفل الطفلة بأن القصد التنفير، شوف مستصحب ازاي مع التنفير بيأثر عليه هذا الفكر في كل منتوجه في كل أحكامه وفروعه. قال وهو حاصل، وهو أي التنفير حاصل في الطفلة دون الطفل، ما تروح وتدعي أو تريد أن تتحلل بالطفل الطفل يحصل منه تنفيذ يبقى لا يحصل به التحليل، لكن الطفل يحصل بها التنفيذ، بمعنى ان الزوجة نفسها طفلة طلق زوجة ثلاثا طفلة فراحت فتزوجت من اخر فوطئها حصلت الشروط الخمسة يحصل به التحليل لانه يعني يحصل به التنفيذ. زوجته او التي كانت زوجته مطلقته وطئت من قبل اخر وهي طفلة تنفير حاص، طفلة او غير طفلة تنفير حاص، لكن ان يطأ مطلقته طفلة طفل هذا لا يحصل به التنفيذ، فلذلك لا يعول على وطء الطفل الذي لا يمكن جماعه. مفهوم ولا مش مفهوم؟ كل المنظومة قائمة على التنفير. والرابع اي من الشروط الخمسة بينونتها منه اللي هو من الزوج الجديد يعني، اي اما بالطلاق الثلاث او بخلع او بانقضاء العدة في الطلاق الرجعي. والخامس انقضاء عدتها منه من الزوج الجديد. ليه اشترطنا الشرط الخامس؟ ما اكتفيناش بالبينونة. قال اي لاستبراء رحمها من وطئه. ليه؟ هو ممكن يكون في حاجة فانه يحتمل علوقها منه وان لم ينزل لاحتمال طبق المني ولم يشعر به، يعني ممكن يكون لم ينزل في بعد الادخال بعد العلاج لم ينزل ما حصلش انزال، لكنه قبل العلاج حصل سبق مني، سبق المني نزل قبل ان يولد المني وسبق الى رحمها، يعني هو ما ترتبش نزول مع العلاج لكن حصل سبق قبل العلاج وتسرب الى رحمها يترتب عليه احيانا الولد، فلا بد من الاستبراء مرة اخرى. والخامس انقضاء عدتها منه. لماذا؟ ما العلة؟ قال لاستبراء رحمها من وطئه، فإنه يحتمل علوقها منه وإن لم ينزل لاحتمال سبق المني ولم يشعر به. فائدة آخر شيء في الفصل، فائدة تتكلم على الحكم الذي تكلمنا عليه سابقا موضوع المعاشرة، إن الرجل طلق امرأته وقبل أن يرجعها عاشرها معاشرة الأزواج، ما الذي يترتب على هذا من احكام ذكرناه وهو الان يفردها بفائدة جميلة محصورة. قال فائدة خبر المبتدا محدود تقديره هذه فائدة، مثلا يعني معاشرة الازواج كالرجعية في ستة احكام، نقطتان: واحد لحوق الطلاق لها، اثنان وجوب كلاهما صحيح سكناها، ثلاثة وأنه لا يحد بوطئها، أربعة وليس له تزوج من يحرم جمعها معها، خمسة ولا تزوج أربع سواها، ستة ولا يصح العقد عليها حال المعاشرة. وكالبائن في تسعة أحكام: واحد انه لا يصح رجعتها، اثنان ولا توارث بينهما، ثلاثة ولا يصح منها ايلاء، اربعة ولا ظهار، خمسة ولا لعان، ستة ولا نفقة لها، سبعة ولا كسوة، ثمانية واذا مات عنها لا تنتقل لعدة الوفاة، تسعة ولا يصح الخلع منها. ازاي؟ بمعنى انه اذا خالعها وقع الطلاق رجعيا ولا عوض، وإذا قال بعضهم ليس لنا امرأة يلحقها الطلاق ولا يصح خلعها إلا هذه. نعود للفائدة من أولها. فائدة: المعاشرة معاشرة الأزواج كالرجعية، أعربي. المعاشرة معاشرة الأزواج كالرجعية، أعربي. ارفع يدك. نعم، لا رفعت ايدك، انا شفت ايدك مرفوع بتلكك بتهرشي، لكن انا عايزك تجاوبي. تفضل. نعم، اعربي. المعاشرة معاشرة، انا سهلت عليك وعلى الجميع بالتشكيل، المعاشرة معاشرة الازواج كالرجعية، اعربي الجملة. المعاشرة نعم صح. معاشرة مفعول مطلق صح. الأزواج مضاف إليه صح. كالرجعية خبر صح. يلا لا سمح. المعاشرة مبتدأ ما حكمها؟ كالرجعية. يبقى كالرجعية خبر جزء متم الفائدة. المعاشرة معاشرة الأزواج. المعاشرة معاشرة مفعول مطلق. المعاشرة في الحقيقة في الحقيقة في الحقيقة يعني إذا أردت يعني الحقيقة الحقيقة الحقيقة معاشرة. وإذا كنت هتقوله الحمد لله جوز. في الحقيقة المبتدأ هو الألف واللام فقط لأنها ألف ولام موصولة بمعنى الذي عوشر. المعاشرة اسم مفعول ولذلك نائب ولذلك الفعل المبني للمجهول بينوب عنه الاسم المفعول. فالالف واللام الناظم بيقول ايه؟ وصفة صريحة صلة ال. ابن مالك يقول وصفة صريحة صلة ال وكونها بمعرب الافعال قل. الاسماء الموصولة منها ال ال الموصولة. الاسماء الموصولة تحتاج الى جملة تسمى جملة الصلة لا محل لها من الاعراب الا الالف واللام الموصولة تحتاج الى صفة اسم فاعل اسم مفعول. صفة صريحة يقصد اسم فاعل اسم المفعول. صفة صريحة اسم فاعل اسم المفعول. اللي معانا هنا الف موصولة بمعنى التي. صلتها اسم المفعول المعاشرة التي في قوة عوشرة لأن اسم المفعول بينوب عن الفعل المبني للمجهول. فمعنى الكلام التي عوشرت معاشرة الأزواج الرجعية. يلا نعرف هذه الجملة. التي مبتدأ اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأ. عوشرت فعل ونائب فاعل والتاء للتأنيث. معاشرة مفعول مطلق لنائب الفاعل للفعل المبني المجهول. فالمطلق للفعل عوشرت معاشرة فالمطلق مبين للنوع. عوشرت معاشرة الأزواج فالمطلق مبين للنوع لهذا الفعل المبني المجهول. طيب هذا الفعل المبني المجهول في قوته بالضبط اسم المفعول المعاشر. المعاشرة معاشرة فالمطلق لاسم المفعول اللي هو بينوب عن الفعل المبني المجهول. معاشرة مضاف نزول مثل ايه؟ كالرجعية جار ومجرور متعلق بخبر المبتدا. تخبير كائنة كائنة كالرجعية. ويجي بقى كلام الشيخ علي ان حتى التي دي صفة لموصوف محذوف التخبير المرأة التي عوشرت. شوف بقى الكلام بعد بتاع الشيخ علي كلام صحيح ودقيق. يبقى أصل الكلام المرأة التي عوشرت معاشرة الأزواج كالرجعية ثم اختصر الكلام إلى المعاشرة معاشرة الأزواج كالرجعية. يعني يبقى الفعل المضارع بمعرض الأفعال يعني الفعل المضارع. خلاص يقول ما أنت بالحكم الترضى حكومته. ما أنت بالحكم الترضى. فبيسأل الشيخ بيسأل الشطرة الثانية وكونها اللي هي الموصولة كونها اللي هي صلة صلة ال كونها اللي هي صلة ال قل بمعرض الأفعال إن تكون بدل ما تكون صفة صريحة تكون فعل معرض. إيه فعل معرض؟ فعل مضارع. فعل معرض فعل مضارع لأن الأفعال الماضي والأمر مبنيان. فالشعب يقول ما أنت بالحكم أل ترضى حكومته. ما أنت بالحكم الذي ترضى حكومته، ما أنت بالقاضي الذي ترضى أو يرضى قضاءه، الحكومة بتاعتك مش مرضية عندنا، ما أنت بالحكم ألف ترضى، ألف ولام موصولة بمعنى الذي، وصلتها ليست صفة صريحة وإنما فعل مضارع معرب الأفعال، وكونها ده قليل، وكونها صلة ألف بمعرب الأفعال قل، هذا قليل. هذه مش أداة تعريف يا ناس يا ناس، هذه أداة تعريف اسمها أل الموصولة، أل دي أنواع، أل موصولة وأل تعريفية وأل ابتدائية، يعني إيه؟ أل عهدية، أل جنسية، أل زائدة، فأنواع دي مش تعريفية، فليس كله سوداء، سوداء اللحم عندك اسود، ليس كل سوداء فحمة، وليس كل حمراء لحمة، وليس كل بيضاء شحمة، فمش كل الالف واللام تعريفية، وبلاش تركة وتبي الزحمة. نعم هنا المعرفة وليس ايه؟ هنا الف المعرفة وليس المعرفة، يا سيدي يا سيدي، بيقول لك الف هنا معرفة وليس المعرفة، يا سيدي حاجة تخلي الواحد ما يجيش تاني الدرس ده. فإذا المعاشرة معاشرة الأزواج كالرجعية في ستة أحكام، نقطتان، لحوق الطلاق لها، يلحقها الطلاق، ووجوب سكنها، ده قلناه في الدرس قلناه سابقا إن كنتم تذكرون، ويجب السكن عليها، يبقى حضرته أطلقها وفي أثناء العدة وبغير أن يرجعها عاشر معاشرة الأزواج، سواء وطئ أو لم يخط، معاشرة الأزواج ده شيء عام، بمباشرة بتقبيل بضم بوطئ بأي شيء، عاشر معاشرة الأزواج، ينتهي الثلاث أشهر فلا رجعة بعد ذلك، لكن يلحقها الطلاق ويجب السكن حتى المفارقة، مفارقة الأبدان، وأنه لا يحد بوطئها، وطئها اهو يبقى داخل معانا الوطئ اهو، يبقى القيد اللي كان عامله صاحب الاقناع يا حضرة المحترمة، القيد اللي كان عامله صاحب الاقناع قيد غير صحيح، لانه حتى لو وطئها يبقى لا يحد بوطئها، ليه؟ للشبهة، للشبهة، لان عندنا مذاهب بتقول ان يجوز الرجعة بالفعل والحدود تضرب بالشبهات، وانه لا يحد بوطئها، وليس له تزوج من يحرم جمعها معها، طول ما هو معاشرها مفيش مفارقة بالأبدان يبقى يحرم عليه، رغم ان العدة انتهت، رغم ان قصدي الثلاث أشهر انتهوا، قال لا، العدة بتاعتها لا تبدأ إلا بعد مفارقة الأبدان، ولذلك لا يجوز له أن يتزوج عمتها أو خالتها أو بنت أختها أو بنت أخيها وهو لا زال يعاشرها. ولا تزوج، تزوج الثاني دي معطوف على تزوج الاولى، ليس له تزوج اربع سواها، لانه كده هيكون جامع من خمسة، يعني طوال ما هو معاشرها معاشرة الازواج ولم يتفرقوا بالابدان ليس له ان يجمع اربع سواها. ولا يصح العقد عليها حال المعاشرة، انتهت الثلاث اشهر فلا رجعة له، خلاص انتهت الثلاث اشهر او الثلاث اقراء فلا رجعة له، لكنه لازال معاشرها وانتهت الرجعة، طب يعقد عليها؟ قالوا لا، لا تعقد عليها الا لما تفارق، حال المعاشرة لا عقد، يبقى لا رجعة ولا عقد الا اذا فارقها. وكالبائن، يبقى المعاشرة معاشرة الازواج كالبائن في تسعة احكام، واحد انه لا يصح رجعتها، ده كان صلب الباب بتاعنا والفصل بتاعنا، ولا توارث بينهما، ولا يصح منها إيلاء، يعني لا يلحقها إيلاء ولا ظهار، ولا يستطيع أن يلاعنها، إذا أتت بولد لا يستطيع أن ينفيه، ولا يتهمها بالزنا، ولا نفقة لها، لها سكنة ولهاش نفقة، نفقة الكسوة، نفقة الأكل والشرب والعلاج، إحنا ما عندناش علاج لكن يعني في القانون في علاج، ولا كسوة، وإذا مات عنها لا تنتقل لعدة الوفاة، لأنه مش زوج، ولا يصح الخلع منها، ازاي؟ قال بمعنى انه اذا خالعها وقع الطلاق رجعيا ولا عوض. واذا قال بعضهم ليس لنا امرأة يلحقها الطلاق ولا يصح خلعها الا هذه. شوف هو بيلحقها الطلاق، عرفنا في الست احكام الاولى انه يلحقها الطلاق. طب الان هو بيخالع، قالت له طلقني على ما، طلقني وديك المهر بتاعك، طلقني وديك اكتر من المهر بتاعك بس اخلط منك. فطلقها صورة ايه؟ صورة خلع. لا يقع خلع انما يقع طلاقا. قال بمعنى انه ولا يصح الخلع منها، بمعنى انه اذا خالعها وقع الطلاق رجعيا، يعني ان كانت الطلقة الاولى او الطلقة الثانية، بقى هو طلقها طلقة اولى ان كانت الطلقة الثانية، ولا عوض ولا عوض، يبقى يلغو هذا العوض. ولذا قال بعضهم، هذه فروق مهمة جدا وفروع في غاية الأهمية، ليس لنا امرأة يلحقها الطلاق ولا يصح خلعها إلا هذه. أي سؤال؟ الحمد لله، صلى الله عليه وسلم محمد. غدا إن شاء الله اقرأوا الإيلاء حتى نبدأ فيه.